الحمد لله وكفى وسلام على نبينا الذي اصطفى الغاسمين في المجتبى والامين والاصطفى والصحابه الكرام وال بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد اخوتي الكرام، يعني نحاول قدر الامكان ان ننهي الإبانة ان شاء الله، يكون الكتاب باسره قد انتهى كما انتهى كتاب عقيدة السلف. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه وللحاضرين. قال الإمام ابن بطة رحمه الله: ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ على فعله، قال: وعن النجش، وهو أن يزيد الرجل في السلعة وليست من حاجته، وعن أكل لحوم الجلالة وألبانها وبيضها من الإبل والبقر والغنم والدجاج، وقيل تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام. ونهى عن بيع الغرر وبيع ما لا تملك وبيع ما ليس عندك، وعن شرطين في بيع، وعن ضرب وجه الداب، وعن السمة فيه. قال: وأن تبصق في وجه إنسان، وأن تمنع المرأة زوجها الفراشة، وأن يقول الرجل ما لا يفعل، وأن يعد فيخلف، وأن يحدث بسر أخيه، وعن الإسراف والإقتار، وأن يحزن للدنيا ويفرح لها، وأن يطيع عرسه. أيوه، عرسه يعني زوجته يعني. قال: وأن يطيع عرسه في الخروج في العرسات والنياحات والحمامات، وأن يطيعها في هواها. وقال صلى الله عليه وسلم: من أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار. حتى لو منعته من حضور مجلس العلم وكان استطاع أن يأتي بها إلى هنا، يعني وما أتى بها طيب كان لابد ناسا، يعني أنا ما أدري هل قيل. أستاذ محمد بارك الله لكم وبارك عليكم وجعلنا في خير وعن خير، هي قالت لك أجلس أعلمك علم فلان؟ ما فيش كلام أصلا. طبعا ما فيش كلام أصلا، أنا بس أشرح دي عشان أنا لابد أجلس أنا تحت رجليك كده، وأنت بتعطي النصائح الذهبية في الليالي الوردية. لا، في الليالي الوردية لازم تدينا النصائح. جيد. هو يقول المصنف رحمه الله: وعن النجش يعني النهي عن النجش، وأصل النجش هو التهييج كتهييج الصيد، وهو بأن يأتي الرجل لا يريد شراء السلعة لكن يريد تهييج الناس على إلى هذه السلعة، يريد تمييل قلوب الناس إلى هذه السلعة ليعلو سعرها فيزينها في أعين الناس. فهذه ابتداء إن كانت على تبيت النية، وإن كانت على اتفاق فهو حرام، وإن فعل ذلك من نفسه متطوعا ففيه كلام، والأصل أنه ينزل تحت عموم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن النجش. فهو يقع في الحرام، فالأولى ألا يفعل ذلك لأنه محرم، وقد وقع في الحرام من فعل ذلك. لكن البيع يتم أو لا يتم، إن حدث البيع في النجش هذا الحق أنه لم يكن الغبن كثيرا، ولم يكن الغبن يعني يتفق الجميع أنه هذا غبن وغبن فاحش، فالصحيح أن البيع صحيح، الصحيح في ذلك البيع صحيح. وبعض ما يقولون لا يصح لأن السلام نهى عن ذلك، ومطلق نهى يقتضي الفساد، وليس هذا بصحيح. وعن أكل حوم الجلالة وألبان الجلالة وبيض الجلالة، الجلالة من بهيمة الأنعام هي التي تأكل العظم، الجلالة يسواها، شوف هي تسمى بذلك لأنها تأكل النجاسات، فهي يعني تكون في هذا المحل كما قال علماء هنا لا يصح أكلها ولا يحل أكلها، لأن سلم نهى عن ذلك حتى تطهر، لأن الأصل فيها الطهارة، وأن النجاسة التي اختلطت بدمها هذه طريقة، وطرو الشيء الذي يمكن إزالته هذا يجوز أكله، طرو الشيء الذي يمكن إزالته يجوز أكله. ولذلك أن نقول أن سلم بيّن أنها وقت لها توقيتا أن تأخذ ولا تأكل إلا نظيفا، وتكون بعيدا عن الناس فتطهر، وهذه والله تنفع معنا نحن ونحن نجل بالمعاصي والقذرات. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أصاب من هذه القذرات شيئا اللهم اغفر وارحم وتجاوزها ما تعلم فإنك أنت العز لكم. هذه طريقة، طريقة الحج الصحي كما يقولون، طريقة نبوية من أجل التطبيب لمسائل هذه المسائل التي ممكن أن تكون ممرضة وتكون مفسدة لما كان حلالا. فالجلالة الأصل فيها الحل، ولما أكلت النرسات منع سلم من أكلها أنها تضر بالبدن حتى يطهر بدنها ويطهر، لأن كما قلنا النرسة ليست أصلا فيها بل هي طارئة، وطرو الشيء يمكن إزالته. فقال بطريق الأولى في الإزالة أنها تحبس 40، لذلك قال تحبس الإبل 40 يوما والبقر 30 يوما والغنم 7 أيام والدجاج 3 أيام، والأصح في ذلك على ما ورد أنها تحبس 40. نعم الجميع، لأنه هذا التوقيت الذي وقته بالافتراق بالاختلاف لا دليل فيه، لا دلال عليه إلا أن يكون تجريبا، فيمكن أن نقول بالتجريب يؤخذ بالقول بالتجريب هنا حتى يرى طهارة البدن. طيب أين البركة؟ قال: ونهى عن الغرر، نهى عن بيع الغرر، والغرر هو الجهالة، الغرر الجهالة، كل بيع كل عقد فيه جهالة فهو محرم لا يصح، وأصحاب الحديث لا يفعلون ذلك لأنهم لا يخالفون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والجهالة إما أن تكون جهالة، أن تكون جهالة كم أو جهالة كيف، جهالة كم يعني يشتري سلعة لا يعرف مقدارها، فهذه جهالة كم لا تجوز لأنها مادة للنزاع، وقد قال سلم: فساد ذات البين الحلقة لا أقول تحلق الشعر ولكن أقول تحلق الدين. وجهالة الكيف، جهالة الكم وجهالة الكيف، جهالة الكيف أن يجعلها في علبة مغطاة ويشتريها وهو لا يرى مثلها ولا يراها لا يعلم عنها شيئا، فهذه أيضا من باب البيوعات المحرمة التي تفسد ذات البين. نهى عن بيع الغرر، قال: بيع ما لم تملك، صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع ما لم تملك، وأيضا ربح ما لم يضمن. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام لما سأله عما يحل وما يحرم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قولا فصلا، قال لحكيم بن حزام، قال له: لا تبع، وإن اشتغل شيئا فلا تبعه حتى تقبضه، وقال: لا تبع ما ليس ما ليس عندك، لا تبع ما ليس عندك. فالبائع إما أن ينزل منزلة الوكالة فله أن يبيع بالوكالة، وهذه إن باع بالوكالة صح ذلك حتى ولو كانت المسألة لا يملكها، لأن هو الكلام هنا لما حرج على المكلف أن يبيع ما لم يملك، لأنه لا يضمن رابح ما لم يضمن، ودخل أيضا في مسألة المقامرة وأيضا أكل أموال الناس بالباطل. أما الوكيل فهو يقول: أنا لا أملك، الذي يملكها فلان، إذا فإن أعجبتك أنا بيني وبينك أكلمه، إن حدث القبول والإجاب أخذ منك المال وأذهب إليه وأخذ منه السلعة وأعطيه إياه. فهو ليس بائع حقيقة، ليس بائعا حقيقة، فهو لم يقبض المال على أنه بائع، قبض المال على أنه وكيل، فلم يدخل في نص التحريم في هذا الباب. أو يكون بائعا، وهذا الذي في الأسواق أن يكون بائعا والسلعة ليست عنده فيبيع ويأخذ العربون وبعدين يشتري السلعة، هذا لا يجوز، هذا حرام لا يصح، بل هي لو هلكت في المصنع الذي اشتراه منه المصنع الذي يضمنها، هو لا يضمن شيئا، فدخل في مسألة المقامرة، فإن دخل في مسألة المقامرة فلا يجوز بحال من الأحوال. قال: بيع ما ليس عندك، بيع ما لم تملك مشهور، بيع ما ليس عندك نفس الأمر، لأنه ما دام ليس عندك فهو ليس يدك ليست بتمام الملك عليه، يدك ليست بتمام الملك عليه. وقال: عن شرطين في بيع، يعني نهى عن شرطين في بيع. الحق أنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الثنية إلا أن تعلم، نهى عن الثنية يعني الاستثناء إلا أن تعلم، ونهى عن بيع عن شرطين في بيع. طبعا هو الكلام على نهى عن بيع يعني في شرطين في بيع، لأنه بكثرة الشروط يحدث الإبهام، وإن حدث الإبهام يحدث فساد ذات البين، عدم وضوح السلعة وعدم وضوح الثمن وعدم وضوح الأجل، هذه تدخل في الغرر، تدخل في الغرر. فأكثر من شرط فإنه أكثر من شرط فإنه كما قلنا يحدث فيه الإبهام الذي لا يصح معه العقد. وأما حديث نهى عن بيع وشرط، العلماء قالوا هذا ليس يعني هذا جيد قلم، يقولون نهى عن بيع وشرط، فهذا النهي عن بيع وشرط ليس على بابه، ولكن هو الشرط الذي يحرم اشتراطه إما أن يكون شرطا فاسدا يرجع العقد بالبطلان كالشروط الربوية، فإذا هذا عامل رد بالخصوص. أو قال الشرط هنا هو الشرط المجهول الذي يؤدي إلى الغرر المنهي عنه أصالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد في البيع أنه اشترط. ورد النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لجابر رضي الله عنه رضاه قال بعني جملك، قال ما عندنا ناضح إلا هو، قال بعنيه بأوقية، ثم قال اشترط حملانه إلى المدينة، فوافق النبي صلى الله عليه وسلم. فلو كان الشرط حراما لما اشترطه جابر، ولو كان حراما واجتهد فيه جابر لما أقره النبي صلى الله عليه وسلم. فاشتراط جابر وإقرار النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك دلالة على أنه يجوز، ويكون النهي عن بيع وشرط ليس على عمومي، وعن شرطين في بيع كما بينا ذلك. وبعض العلماء يرى بأن النهي عن بيع وشرطين أيضا يصح إن ظهر حتى لا يكون فيها الإبهام، والصحيح الرأي في ذلك التصريح جاء بنهي عن بيع وشرطين. لما؟ لأنهما وسيلة إلى مادة النزاع، وكل بيع وسيلة للنزاع فلا يجوز إتمامه، لا يجوز إتمامه، فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر لكن أقول تحلق الدين. وعن ضرب وجه الدابة، وعن السمة فيها، السمة فيها يعني يجعل سمة علامة، وضرب وجه الدابة أو أنه يسم الحيوان في وجهه. طبعا تعلمون حتى الوسم أصالة لا يجوز، الوسم والأحناف يقولون بالعموم الوسم لا يجوز، لكن هو من أجل أنه يكون خاصا بالبيت أو إلى البيت فهو يجعل الدم يحبس الدم، يجعل علامة على الأذن، علامة على الظهر عشان يعلم أنه هدي يقلد، ويعلم أنه هدي لله دل في علاه. فهنا الجمهور يرون أنه وإن كان هذا فيه إلام للدابة لكن المصلحة أعظم، ليعلم أنه لأن الناس جميعا تعظم ما كان هديا لبيت الله الحرام، وإن كان الأحناف يرون أن هذا تعذيب الحيوان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التعذيب عموما، وقد قال وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح. وأما النهي عن ضرب وجه الدابة، الأصل النهي عن ذلك هو يعني الأصل عن ذلك هو قول النبي صلى الله عليه وسلم الصريح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه ولا تقبح، هذا في بني البشر. وأما في الحيوان فعموم الرفق بالحيوان يعني يمنع الضرب في الوجه، وإن كان بعضهم يقول بالمجمل أن في رواية مسلم أنه نهى عن الوسم في الوجه وأيضا الضرب في الوجه. قال أن يبصق في وجه إنسان، طبعا يبصق في وجه إنسان هذا لا يجوز بحمل الحوال، لأنه فيه الهجوم على محل قد كرمه الله جل في علاه، بل الحديث صريح صحيح وندين الله بصحته، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تضرب الوجه، قال إن الله خلق آدم على صورته، وفي رواية قال إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، إن الله خلق آدم على صورة الرحمن، فلا يجوز البصق في الوجه، هذا استهزاء يعني استغفر الله بخلق الله جل في علاه، وفيها ما فيها من الهجوم على الأمور التي لابد أن يعظمها، فقد أتى زورا وأتى بهتانا أو أتى حراما وجرما. ولذلك الإنسان حتى تكلم على ما أباح الشرع فيه الضرب فحدده وقيده، لأن الله جعل قال فعظهن واللاتي تخافون أنشزهن فعظهن واهجرهن في المضارع واضربهن، فقد أباح الشرع الضرب، لكن قال صلى الله عليه وسلم لا تضرب الوجه ولا تقبح، يعني إن أبيح لك الضرب فلك أداب منها عدم ضرب الوجه. لذلك حتى المسلم ما يجوز بحمل حول الله، كان من أكثر أهل الأرض، وضرب الوجه أيضا للكافر لا يجوز، فهذه مسألة ظاهرة جدا من نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ضرب الوجه واحترام الوجه، ذلك قال ولا يبصق فيه الوجه. وأن تمنع المرأة زوجها الفراش، يعني أنها يطلبها زوجها وتمتنع، وهذه ملعونة، وأصارت النبي صلى الله عليه وسلم قال ولو كانت على قتب أو قالت على النوم أو قال على النوم لابد أن تأتي لو طلبها، هذا حقه. قال واستحللتم فروجهن بكلمة الله، المرأة تمتنع عن زوجها إن أرادها امرأة ملعونة يلعنها من في السماء. هناك روايات أنه تلعن من الملائكة إلا وباتت والملائكة تلعنها، وفي رواية إلا وباتت والذي في السماء يلعنها، والذي في السماء يلعنها هذا عام، فينزل فيها الملائكة وأيضا رب العباد سبحانه وتعالى، وهذا حق. ويقال بأن حور العين تقول يعني لها يعني هو ليس لك، أنا ما خلقت إلا له، فكيف تحزني قريبا يتركك ويكون عندي. طبعا هذا ليس يعني ما فيها أثار صحيحة في هذا الباب، لكن الصحيح أنها باتت إلا والذي في السماء يكون غاضبا عليها، أو باتت وتلعنها الملائكة، فهذه كبيرة من الكبائر إن أرادها فامتنعت عن فراشه. قالوا أن يقول رجل ما لا يفعل وأن يعد فيخلف، أن يقول رجل ما لا يفعل أن يكون قد قال ذلك وهو يعلم أنه لا يفعل، لأنه قد يقول أنه سيفعل ولا يستطيع أن يفعل، ويأتي يعني يخرج الأمر عن نعم فلا يستطيع، فهنا لابد أن يقال يقول ما لا يفعل وهو يبيت النية على عدم الفعل، أو قل يعد ويخلف، يعني يعد وفي نيته في الوعد الخلف، لكن لو وعد وما استطاع إلى ذلك سبيلا ليس من المنافقين، ولا يقال أن هذا نفاق أبدا. النفاق هو تبييت النية أولا ثم بعد ذلك الفعل. من ذلك أيضا وأن يحدث بسر أخيه، هذه خيانة الأمانة، بل هو خلاف الإيمان، لأن السلام قال لا إيمان لمن لا أمانة الأهل. وأنت تعلم بقى الشعب المصري جزاه الله خيرا، لا سيما العوام منهم، أنت تقول له هذا سر يقول لك سرك في بير، وبعدين الفاهم منهم يقول سرك في بئر لا قرار له. لكن الإشكال بعدها بساعة تجد أن حافة البئر انهارت وانجرفت، ثم ينزل بعد ذلك الفيضان فترى البئر قد صعد فوق إيه؟ فوق السحاب، كان بئرا صار بعد ذلك مطرا، فهذا الذي يحدث. فسبحان الله، لكن الحق المجالس بالأمانة، لو التفت لا يجوز لك أن تتكلم عما دار بينك وبينه. فلذلك إفشاء السر دلالة على خيانة الأمانة ودلالة على عدم الإيمان، وفيها ما فيها من الكبيرة، لأنها أولا خيانة، أولا هي خيانة فهي كبيرة، والأمر الثاني هي تفسد ما بينك وبين إخوانك، وكل وسيلة تفسد بين الإخوان بعضهم لبعض هذا الإفساد يضر ضررا عظيما. ولذلك يقع أيضا تحت عموم قوله سلم فساد ذات البين هي الحلق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا إيمان لمن لا أمانة له، لا إيمان لمن لا أمانة له. قال عن الإسراف والإقتار، كثير الجماهير يرون الإسراف هو النفقة فوق الحاجة، كثير من الفقهاء أو الجمهور يرون أن الإسراف هو النفقة فوق الحاجة، والصحيح أن الإسراف لا يكون في الحلال، الصحيح الراجح أن الإسراف لا يكون في الحلال، الإسراف هو مكان حراما. لأن ابن عباس لما ذهب للخوارج بثياب راقية سامية غالية جدا أرادوا الإنكار عليهم، فقال ما بكم؟ قد قال الله تعالى قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق بل هي تؤدي للشكر. يقع المرء في الذم إذا لم يؤدي ما عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحب إذا أكل أحدكم الأكلة أن يحمده عليه، وإن الله يحب إذا شرب أحدكم الشربة أن يحمده عليه. قال الإسراف والإقتار، الإقتار والبخل، والبخل من أذم صفات المؤمن. هناك حديث ضعيف أيكون المؤمن كذابا ولا إيش قال؟ ها؟ لا أيكون المؤمن ها؟ وممكن نقول في الرواية الأخرى التي قالها الذهبي وهو ضعفها أيضا يطبع المؤمن على كل خلة سوى الخيانة والكذب، يعني البخل ممكن يوصف به المؤمن، لكنها من أذم الصفات. ولذلك العرب تقول لا يسود بخيلا، يعني لا يسود الناس بخيلا عليهم، ولا يسود بخيل، لا يسود بحال من الأحوال لا يسود. ولذلك ترى بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في كل يوم تطلع فيه الشمس يوكل الله ملكين كما في الصحيحين يدعوان يقولان اللهم أعطي منفقا خلفا وأعطي ممسكا تلفا. وأن البخل فيه وجه آخر من مذمته، ما هو؟ امتناع عن الزكاة. الحق ضابط البخل كما قلت أن يمتنع عن الزكاة، لأن ابن عمر لما قال حجاج إن هذه الإمارة ليست لجبان ولا لبخيل، فبعث إلى ابن عمر قال ليس جبانا من قاتل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهد المشاهد، وليس بخيلا من أدى زكاة ماله. يقول البخل هذا فيه مذمة من ناحية أخرى. جيد. عدم الانفاق على الاهل ده عن الصدقات. خلصتها ليه من بدري؟ عايزين نلف. جزاك الله خير. نعم هي لها مسألة عقدية مهمة جدا، أن البخل فيه سوء ظن بالله جل في علاه، وهذه من أسوأ ما تكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث أقسم عليهن، قال ما نقص مال من صدق، ما نقص مال من صدق، قال وأن يحزن الدنيا ويفرح الدنيا، الدنيا الدنيا دنية حقيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم مالي وللدنيا كراكب قال تحت شجرة، تحت ظل شجرة، ثم تركها وراح. قال الله ضاربا مثلا عظيما للدنيا، قال الله جل في علاه واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هاشما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث مختلف في إسناده وأن حسنه بعض المتأخرين، الدنيا ملعونة، ملعون ما فيها إلا ذكر الله وما والاه وعالما ومتعلما، هكذا الدنيا عند الله جل وعلا. لذلك قال بعض الحكماء الدنيا قطعة ثلج في يوم تشرق فيه الشمس، كم تبقى؟ لا تبقى، لا تبقى. لذلك قال بعضهم الدنيا لو كانت الدنيا ذهب فاني والآخرة خزف، لو كانت الدنيا ذهبا فانيا وكانت الآخرة خزفا باقيا لآثر العاقل الخزف الباقي، فما بالك وأن العكس. لذلك قال علي بن أبي طالب لقد ترحلت الدنيا مدبرة وترحلت الآخرة مقبلة، وكل بنون ولكل بنون، فكونوا من أبناء الآخرة وتكونوا من أبناء الدنيا، ولا يحزن المرء على الدنيا لأنها لا تساوي شيئا. المسألة عند الوطن الأصيل، المسألة على جوار رب العالمين، المسألة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. نعم لا، العلم الأخروي، أي مدح جاء في الكتاب والسنة على العلم هو العلم الأخروي فقط، علم الشرع ليس إلا علم الشر. ومدلس عليك من أدخل معه علم الدنيا، علم الدنيا هكذا يأخذ، لا يأخذه أخرويا إلا بالانتواء الصحيح، وإلا فأجره في الدنيا يأخذه وينتهي. وعلم الدنيا علم متعلق بمهدوم، وعلم الآخرة علم متعلق بإيش؟ بباق، ما هو لابد منه. احنا قلنا لا، أنا بتكلم الآن على كل مدح جاء في الكتاب والسنة لإيش؟ قلت لك لعلم الآخرة، مفهوم؟ قال أن يطيع عرسه يعني زوجته في الخروج إلى العرسات والنياحات، يعني طبعا هي إذا كان عرس هتذهب، فأنت تعلم بقى أن في الخليج مثلا في كل عام لابد تغيير سيارة، لو ما تغيرتش يبقى المشكلة كبيرة جدا، لا نهيك عن الذهب كمان. هنا بيبقى تغيير الحمارة ده إن وجدت، لكن المهم في تغيير شيء، ممكن تغيير وشه، يعني المهم ان هو في شيء لابد يتغير في هذا يعني العام، في كل عام لابد من شيء جديد. هو عامة المرأة المشكلة الكبيرة، المرأة كتلة عواطف وبحر طلبات ونهر كلام، فمن كان فقيها متقنا قريبا يستطيع أن يمتلك القلب بالأذن وبالقرب كانت التدفئة بكتلة العواطف، وكان من أعظم الناس دفئا وحنانا ورحمة، كان من أعظم الناس كذلك، وإن امتلك صار من أنصع الناس، بحر الطلبات يكون نهرا للاغتسال، نهرا للنقاء، نهرا للصفاء، نهرا للسباحة المرادة حقا. وأيضا لا تكون بحرا متقلبا بحال من الأحوال، هذا إن استطعت أن تصل، وهذا فن آخر وضرب آخر كالفن الذي تصل به إلى أعماق المسائل الفقهية غزل وغزل، فإن أتقنت وصلت، وإن وصلت امتلكت. لكن المشكلة الكبيرة لا ملكة لها، لأنك بعد ما ملكت إن أردت أن تذهب إلى خط آخر تحترق. يقولون الموت أولى له من العيش، لأن المرأة إذا أحبت امتلكت، هي تحب أن تمتلك، وهذا تغريب وهو نقص في الإيمان. لأننا نرى أن عائشة رضي الله عنها لا يمكن أن نقول أن أحدا أحب أحدا أو أن امرأة أحبت زوجا كما أحبت عائشة زوجها النبي صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك هي التي هيأت له الزوج وقالت له كيف وجدت أهلك، مع الغيرة الشديدة، مع أنها قالت لابنة الجون قولي له أعوذ بالله منك، ومع ذلك هيأت له الزوجة وقالت له كيف وجدت أهلك. ألا ترى مثل هذا؟ يعني هذه دلالة واضحة جدا على أن التغريب الذي جاء علينا والذي ضيع النساء وقلل من قيمة الشرع أو قيمة المسائل الشرعية التي شرعها الشرع الحنيف من أجل استيعاب الأمة الإسلامية لهذا الباب. فالحق بأن أقول بأن هذه المسألة مسألة فيها نقص إيمان سواء من الرجل أو من المرأة، وفيها أيضا سوء تصرف من الرجل أو من المرأة. فإن رجعنا عودة على بدء، فرجعنا إلى فقه السلف وفكر السلف وفعل السلف، حقا كنا في هذا الزمان من أمتع الناس ومن أمكن الناس ومن أعظم الناس فعلا. ثم بعد ذلك كانت الخاتمة على خير ما كانت على ما كان عليه السلف. عامة إذا أطاع زوجه في الذهاب والمجيء في الخروج والدخول فهو رجل إمعة، والإمعة لا دور له مع الرجال، ولذلك قال ابن مسعود لا يكن أحدكم إمعة، إذا أصلح الناس أصلح وإذا أفسد الناس أفسد، لا فليوطن نفسه على الصلاح. لا يكن أحدكم إمعة، لا يكون كالفروج الذي يصيح مع الديك. فلا بد للرجل أن تكون له شخصيته وسماته التي يعتز بها، لا سيما إن كان عالما أو طالبا للعلم أو كان متمكنا أو كان وجيها أو كان رأسا في الناس، وإلا فالخضوع للمرأة معناه ضياع كل شيء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة، ومع ذلك المرأة في بابها وفي مكانها الذي وضعها الله تعالى فيه هي ملكة، لا أحد يشغل مكانها بحال من الأحوال. لذلك كانت أما لعالم نحرير وكانت بنتا لعالم نحرير، اضرب المثل بذلك الشافعي وأم مالك وأم الثوري، وأيضا كانت بنتا لعالم مثل ابن المسيب والثاني الحنفي كتاب بدائع الصنائع الكساني، فتكون كذلك أو تكون أختا لعالم. الغرض المقصود بأن هذا من الفضل إن وضعت في مكانها، وأي شيء يخرج عن طوره وعن دائرته لا يثمر، فإن وضع في دائرته الصحيحة أثمر ثمرة عظيمة إن كان صادقا مخلصا لله جل في علاه. قال والحمامات، يعني ينهى عن دخول الحمامات. ليست الحمامات الناس ما بتفهم، تعرفون في زماننا هذا الحمامات المقصود بها كزمان أهل الرعيل الأول الحمامات المغربية، تعرفون ها؟ ساونا اسمها ساونا؟ نعم الحمامات المغربية، يعني خلع الملابس وإظهار العورات، ويعني الحمام المغربي المرأة قبل أن تزوج عندهم حمام هناك اسمها حمام مغربي، يعني يجعلونها تخرج عروسة حلاوة كما يقولون، لا شيء بقى في إلا يعني نعومة ليست بعدها نعومة، هو مطلوبة جدا لكنها هيكون فيها إظهار العورات وفيها ما فيها من أيضا مس العورات، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز. لذلك هذا الذي يحمل عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم أي امرأة خلعت ثيابها في غير بيتها فقد هتكت ما بينها وبين الله أو هتكت ما بينها وبين الله من ستر، هذا المقصود به الحمامات، وهذا مقصود به كان في الشام، هذا كان منتشر في الشام. ذلك عائشة وجهت الحديث على ذلك، عائشة رضي الله عنها وجهت هذا، ولذلك يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر، وهذا فيه أيضا يعني في السند فيه نظر، لكن نقول بأن هذا يعني دلالة على أن الممنوع منه عند دخول الحمامات كشف العورات، فإن ستر العورة فلا إلا منتفئ، أما للنساء فلا، النساء فلا. قال وأن يطيعها في هواها، يا ويله يا ويله إن كان كذلك، ما معنى يطيعها في هواها محمد؟ طبعا هنا وأن يطيعها في يعني في هواها كما قال محمد، الحق أنه الهوى قسمان، هوى يتبع الشرع كما في الحديث وإن كان السنة ضعيف فالمعنى صحيح، قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، وهوى يخالف الشرع، فإن أطاعها بمخالفة الشرع في هواها فقد زل وضاع وتاه وانتهى، لأن مسلم قال لا يفلح قوم ولوا أمرهم أمرهم امرأة. هذه كلها تدل على أن الصدارة لا تكون إلا للرجال. قال وإن أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار، كلام صريح في هذا الباب. من أطاع امرأته في كل ما تريد أكبته على وجهه في النار. والحق بأن الحسن قال والله ما أصبح لهم رجل يطيع امرأته إلا كبته في النار على وجهه. هذا قول الحسن. أنا أقول يغنينا عن ذلك الحديث الصحيح أن المسلم قال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميس، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلم تقش. في رواية الطبراني قال تعس عبد الزوجة، تعس. أشوف شوف الوصف دقيق، تعس عبد الزوجة، يمين يمين، شمال شمال، يعني اسكت اسكت، تكلم تكلم، أن هو يعني تعرف كيف تجره فينجر. وهذه ليست من سمات الرجال، ولا يمكن أن أرى طالبا للعلم مجرورا بحال من الأحوال. ممكن أراه خائفا نعم، وإلا فكل المجلس خائفين. ما ممكن أراه خائفا نعم، لكن أراه مجرورا لا، لأنه لا يصح أن يكون طالبا للعلم. إن طالب العلم له سمة، له شخصية، هذه الشخصية تخصه، شخصية له، لا يكون أبدا ناعقا ولا يكون تابعا، لكن يكون خائفا نعم. عنده بقى سيدخل في مسائل المقاصد ومسائل المصالح والمفاسد، ولكن أنا ما رأيت أحدا ليس خائفا إلى اليوم في المجالس. قال وأن يطيعها في عقوق والديه وقطع رحمه ومواساة أخيه في الله. طبعا هذه مما يخالف الشرع، وقطيعة الرحم قال مسلم لا يدخل جنة قاطع، وهذه لا تجوز بحال من الأحوال. قطع الرحم، وصل الرحم من الوجوب بمكان. بل النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة من أولى الناس بالزوج، قال أمه. قالت من أولى الناس بالزوجة، قال زوجه. وقال صلى الله عليه وسلم خالفوهن ترشدوا ويبارك لكم. هذا ليس حديث صحيح، هذا حديث ضعيف جدا كمان، وهو أصل حديث في السلسلة الضعيفة. الشيخ الألباني أطال جدا النفس في الكلام عليه. شاوروهن وخالفوهن، شاوروهن، هذا ليس صحيح. وإلا حديث أم سلمة الصحيح يعني يبين نكارة هذا اللفظ. من سلم ما أخذ بشرط أحد غلا بمشورة أم سلمة، لما قالت له أخرج يا رسول الله ولا تحدث أحدا بشيء، ثم أدعو الحلاق فأحلق رأسك. فلما فعل مسلم الجميع حلق رأسه، فالصحيح حلقوا رؤوس بعضهم بعض. فأخذ بمشورته، حتى أصلا علي بن أبي طالب لما استشار مسلم الجارية قال له يا رسول الله النساء قائرات كثيرات، واسأل الجارية. فاستشار الجارية قالت والله ما رأيناها إلا ما نعلم عنها إلا الخير، وإنها جارية حديثة السن تنام عن الداع، تنام فأتي الداجن فيأكل العجين. نعم. قال ونهى عن ضرارهن والاعتداء عليهن. كل ظلم لا يجوز، كل ظلم لا يجوز، لأن الله جل في علاه قال يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمة. وقال إن الله لا يظلم الناس شيئا. والظلم الأكبر والظلم على المرأة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في النساء، اتقوا الله في النساء، فإنهن عوان عند أسيرات عندكم. قال استحللتم فرجهن بكلمة الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم أكمل إيمانا أحسنهم خلقا وخيركم لأهله، وأنا خيركم لأهله. فلا يجوز، إن كان الظلم عموما حرام فأظلم الظلم للزوجة، لأنها أسيرة عندك، أسيرة أنت الآن، هي انقطعت عن كل أحد وأنت المقدم على كل أحد. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألته عائشة من أحق الناس بالزوجة، قال زوجها، مقدم على أبيها على أمها على ابنها على أخيها على كل أحد. فلا يجوز أن تدخل يعني أن يظلمها وهو الذي له القوامة عليها. قال وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن. لا، هنا الكلام هنا فيه فوائد. ما هي الفوائد؟ أهم الفوائد أستاذ محمد ما تفهمه من هذا، هو قال ونهى عن ضرارهن، ثم قال وأمر بالعدل والتسوية في القسمة بينهن مع حريص إدها حريص. هو طبعا الصحيح أنها لها أمور ثلاثة كما قالوا. الأمر الأول هو أنه كأنه يتحدث عن واقع، وأن هذا هو واقع الناس. يعني لو عاش في واقعنا ما يصدق هذا الكلام. هو بيتكلم عن مسألة أنها مسلمة وأن هذا واقع الناس. وهذا الذي كان أولا، هذا الذي كان أولا، كان النبي صلى الله عليه وسلم كذلك، كان الصحابة كذلك، حتى أنهم يعني اشتهر كما قلت يقولون طب هو بيتكلم عن النساء ويتزوج النساء. الحسن قيل فيه علي والذي قال فيه مزواجه مطلق. الغرض أن هذا كأنه الواقع. قال وإذا كان الواقع فلا بد أن يرتبط بالأداب والضوابط، حسن القسم والتسوية بينهن والعدل وحسن التعامل معهن كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. الشواغل لم تشغل النبي صلى الله عليه وسلم عنهن، وأيضا وسلم وإن كان الراجح الصحيح الراجح الصحيح أن القسم ليس واجبا عليه الراجح الصحيح ليس وكان يقسم والحديث الذي فيه ضعف لكن المعنى صحيح قال اللهم إن هذا قسمي فيما أملك فلا تؤخذني فيما تملك ولا وميل القلب ولا أملك ولذلك قال فلا تميل كل المال فتذروها كالمعلق إذا ميل القلب ممكن يميل معه البدن إلا للمنصف العدل الدين فإنه لا يفعل ذلك وإلا فقد قال صلى الله عليه إذا كان عند الرجل امرأتان فلم يعد بينهما جاء يوم القيامة وشق وساقط هذا إن لم يشترط فإن اشترط فالمسلمون عند شروطهم فإن قبلت قبلت وإن لم تقبل هذا أمر آخر أن هذا كما قلنا ورد عن, عن, عن, عن عائشة ورد عن أبي رافع ورد عن كثير من الصحابة في هذا الباب ورد عن مسلم أن أم سلمة لما أسقطت حقها قال لكني أريد أن أكون عن سودة أن أكون زوجة لك في الآخرة قالت ليلتي قالت أو نوبتي لعائشة رضي الله عنها أرضها قال ونهى عن أذى الجار وعن التطوع ونهى عن أذى الجار والجار له حق عظيم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره وقال النبي صلى الله عليه وسلم والله لا يؤمن قالوا من يا رسول الله قال الذي لا يأمن جاره بوائقه لا يأمن جاره بوائقه وقال النبي صلى الله عليه وسلم ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه فلا يجوز إيذاء الجار وإيذاء الجار فيه ما فيه من الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم قال وأن من أكبر الكبائر الزنا بحليلة الجار قال وعن التطاول والطعن في الأنساب والهمز والغمز وهنا عن التطاول السب واللعن ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لعن اللهم اللعن والديه حتى أن الصحابة استغربوا يا رسول الله أو يلعن الرجل والديه طبعا لو عاشوا عندنا هنا لوجدوا أن الرجل يقتل والديه مش يلعن فقال أيلعن الرجل والديه قال نعم يلعن الرجل أبا الرجل فيلعن أبا ويلعن أمه الغرض المقصود لأنه يكون متسببا في اللعن والتطاول أيضا السب والتنقيص من القدر وأيضا الكلام على العيب ونشر ذلك بين الناس هذا كله من التطاول المنهي عنه والطعن في الأنساب هذا كبير من الكبائر الطعن قال سلم سنتين ثلاث أمتي هم بهم كفر وذكر فيها الطعن بالأنساب وفي رواية قال الفخر بالأحساب كلها سواء فإنها من الكبائر وإنها من الشرك فيعني الحذر حذر من مثل هذا وأصحاب الحديث لا يفعلون هذا قال والهمز والغمز والهمز والغمز معروف ويل لكل همزة لمزة فالذي يغمز والذي حتى النبي صلى الله عليه وسلم يبين مسألة عظيمة جدا عندما قال لعبد الله بن الصرح نبي الصرح لما جاء يبايعه أقبض عدو ما أراد أن يبايعه قالوا فقال لهم أليس منكم رجل رشيد رآني قبضت يدي فلم أبايعه قام فقتله قال لو أشرت علينا بعينك يا رسول الله قال ما كان النبي أن تكون له خائنة أعين قال وشتم المماليك وضربهم المملوك والرقيق وهذا طبعا غير موجود عندنا الآن المملوك والرقيق فقال سلم خوالكم إخوانكم خوالكم جعلهم الله تحت أيديكم يعني هؤلاء الأرقاء الذين بين أيديكم يعملون لكم قال فمن جعل الله أخاه تحت يده فليطعمهم ما يأكل ويلبسه مما يلبس ولا يكلفه من العمل ما لا يطيق فإن كلفه ما يغلب عليه فعليه قال فليعينه عليه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فإن صنع لك طعاما فلتقدم له اللقمة أو اللقمتين هو الذي قد بشر حره وتعب عليه حتى لا ينظر إليه حتى أنت تدفع نفسك الحسد ووغر الصدر وقد قال مسلم مكافئا لهؤلاء الأرقاء إن أدوا ما عليهم قال ثلاثة لهم الأجر مرتان وذكر منهم المملوك الذي أدى حق الله وأدى حق موالي ولذلك المفروض المولى أن يكون حسن الخلق معهم وأن يعفو عنهم وأن يحسن إليهم ولذلك أنت ترى عبد الله بن زبير أو غير عبد الله بن زبير لما دخلت الجارية وأساءت في أمر أمرها فيه فعلمت أنه سيعاقبها فقالت إن الله تعالى قال والكاظمين الغيظ قال كظمت غيظي قالت والعافين عن الناس قال عفوت عنك قالت والله يحب المحسنين قال أنت عتيقة لوجه الله هذا لا أحد هذه أساطير نحن نتكلم على أساطير لكن هؤلاء قلوب لانت وطابت وارتقت عندما آمنت ورقت وقد أدت ما عليها لربها جل في علاه قلوب صدقت في محبة الله جل في علاه فألانها الله يعني لينا يحبه لأن أحب القلوب إلى الله أرق هذه القلوب أرقها وأتقنها وأصفاها وأتقاها نعم قال وأمر أن يطعمهم مما يأكل ويكسوهم مما يلبس نعم قلنا هذا قال ونهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك وأن يعفو عنهم. قال ولا يكلف من العمل ما لا يطيقون وأن يعفى عنهم ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا. قال ولو أذنبوا في اليوم 70 ذنبا. هناك رواية فيها سؤال النبي صلى الله عليه وسلم كم العفو عن العبد؟ قال وفي اليوم 70 ذنبا. اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد حتى ترضى، اللهم لك الحمد حتى ترضى. لما؟ هو هذا نحمد الله. العبد العاجز الفقير الذي فيه امر ان يعفو 70 مرة. يبقى انت اصلا لو اخذت 100,000 الذنوب فهي على المغفره، لكن كن صادقا وكن في حالك غلبته شهوته والله يعذره، يرى ما لا صبر له عليه، والله يغفر ويرحم سبحانه جل في علا. ايضا فيه العفو، ولان الله عفو يحب كل عفو، وهذا فيه الرفق، وان الله رفيق يحب كل رفيق. قال ونهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع وأن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب وأن يقعي كإقعاء القرد وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام أو يشاركه في فعله. وقال صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام؟ نهى أن ينقر الرجل في صلاته كنقر الديك وأن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع وأن يفترش ذراعيه في السجود كافتراش الكلب وأن يقعي كإقعاء القرد وأن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام أو يشاركه في فعله. وقال صلى الله عليه وسلم أما يخشى الذي يرفع رأسه قبل الإمام؟ أن يحول الله رأسه رأس حمار. وقال صلى الله عليه وسلم من رفع أو وضع قبل إمامه فلا صلاة له. ونهى عن الاحتكاك في الصلاة، ونهى أن يغسل باطن قدميه بباطن كفه اليمنى مرة بعد مرة، وعن التثاؤب والنفخ ونهى أن ينقر الرجل في صلاتك نقر الديق. وهذا حدث بين السلام صريحا بأن السلام نهى عن تشبه بالحيوان كافتراش الكلب، أن يفرش ذراعيه كذا، وإقعاء الكلب أيضا، وهو أن ينصب رجليه ويجعل الإلية أو المقعدة على الأرض، هذا إقعاء الكلب أيضا منهي عنهم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يبرك أحدكم كبرك البعير، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقل الديك، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن نقل الغراب أيضا، لأنه قال أن هذه من صفات المنافقين، ينتظر حتى تغرب الشمس أو قبيل غروب الشمس فيقوم فيتوضأ فينقر صلاة العصر نقلا كنقل الغراب. فهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وفيه دلالة واضحة جدا أنه لم يطمئن في صلاته فلا تصح. كالمسيء الصلاة لما دخل صلى أمام المسلم وسلم عليه فقال أمام المسلم ارجع فصلي فإنك لم تصلي، وذكر له عدم الاطمئنان في الصلاة. وقال أن يسجد قبل أن يرفع رأسه من الركوع، يعني يسجد حالة كونه ركعا، لا يسجد من رفع، والرفع ركن من أركان الصلاة، لأن المسلم قال ارفع فاعتد حتى تعتدي قائما. قال فارفع بعدما تركع، قال فارفع وحتى تعتدل قائما، فهذا ركن من أركان الصلاة. فإن هوى إلى السجود دون الرفع بطلت الركعة، وعليه أن يذهب ويرجع إلى مكان عليه، ثم أن يكون ركعا ثم يرفع فيعتدل قائما ثم يسجد بعد ذلك. قال أن يرفع رأسه ويضعه قبل الإمام، أن يرفع رأسه قبل الإمام يعني يسابق الإمام. قد قال سلم إنما جعل الإمام ليؤتم به، وقال سلم رفع رأسه قبل الإمام يعني أوشك الله أن يجعل رأسه كحمار. يقال ذكر من كثير أو غير من كثير، يقال بأن محدثا كان يحدث الناس وعلمهم، لكن بينه وبينهم ستار، فسألوه عن ذلك وألح عليه في السؤال، فقال لهم أنني قرأت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فلم أصدقه أنا ويفع. قال ففعلت ذلك ففعل الله بذلك. اللهم استر علينا يا رب العالمين، اللهم استر علينا يا رب العالمين. فالله تعالى مسخه فجعل رأسه كرأس كراسح، ماذا ليس بعيد عن الله رفع له، بل هذه الأمة سيحدث فيها مسخ وخس، ويحدث فيها أيضا ما حدث في الأمم السابقة. قال أو يشاركه في فعله، في فعله، أو يشاركه في فعله، هذا مخالف لعموم قول السلام إنما جعل الإمام ليتم به، فإذا كبر فكبره، وإذا ركع فاركعه، وإذا سجد فاسجده، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا الحمد لله، فقولوا ربنا لك الحمد. قال وأيضا قال كان ويقول لا تسبقني بآمين، قال فإذا قال ولا الضالين فقولوا فقولوا آمين. قال أما يخشى الذي أفعى رأسه قبل الإمام أن يحول رأسه لرأس حمار، بيان ذلك وأن هذا حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تصريحا، يقول ربنا لك الحمد، ربنا ولك الحمد، كل ذلك في الصحيح، ربنا لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، عندما أقر النبي صلى الله عليه وسلم الداعي بهذا الدعاء، وأنه قال رأيت 30 ملكا يبتدرونها أيهم يكتبها. الاحتكاك تكلمت عنه، ونهى عن الاحتكاك في الصلاة، هو يعني الاحتكاك في الصلاة، يعني إذا قلنا الاحتكاك في نفسي أو الاحتكاك في غيري، الاحتكاك في الصلاة فيه التفات، والالتفات منهي عنه في الصلاة، لأن مسلم لما سألته عائشة عن الالتفات في الصلاة قال خلسة يختلسها الشيطان، يعني الشيطان ينقص من أجل، فالالتفات هذا يمكن أن نقول بأن الله تعالى إذا صليت أنت الله قبل وجهه، فإذا التفت ورد حديث عن مسلم، فإذا التفت يعني صرف الله عنه، أو انصرف الله عنه سبحانه وتعالى في علاء، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى الإنسان ألا يكثر الالتفات في الصلاة إلا لحاجة، فالالتفات كما قال علمونا يجوز لحاجة، وإلا فعمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يلتفت بعد أبو بكر ما كان يلتفت، ولما كثر التصفيق التفت، ونسلم بعث بعثا وكان ينظر إلى الشعب يترقب البعث يأتي وفي الصلاة، فكان كان يعني ينظر إلى الشعب، فالالتفات للحاجة جائز لو كانت حية أو عقرب، التفات والحركة وقتلها في الصلاة، أما لغير حاجة فهو اختلاس من اختلاس الشيطان وينقص من أجل المصلي. ما هو الاحتكاك به الالتفات، الاحتكاك قلت الاحتكاك بنفسي واحتكاك بغيري. تفضل يا تفضل. ما هو الاحتكاك بنفسي وبغيري، الاحتكاك بنفسي أن يحك لحيته، أن يحك جسده، أن يمس ذكره، هذا احتكاك. هو الآن كثرة الاحتكاك هذا في التفات، والالتفات فيه انتقاص من لا سيما اذا كان الاحتكاك، حتى بعض العلماء يقولون انه لو لم يستوي معه الصف كلما تاخذه وتسوي الصف في هذا نوع احتكاك او التفات، لكن هذا لمصلحه الصلاه، كمثلا كما قلنا انه نظر الى الشعب، مفهوم. قال وعن التثاؤب، التثاؤب دلاله على النوم، والذي يقوم يتعبد الله تعالى بصلاه فيتثاب يذهل نوما لا يذهل يقظه، هذا ايش؟ هذا مذموم، لأنك لابد أن تثبت لربك أن في علاه أنك يعني أيقظ ما تكون للصلاة وأعلى ما تكون همة لفعل الخيرات، سابقوا سارعوا خذوا ما أتيناكم بقوة. والتثاؤب مجلبة للشيطان، قال النبي صلى الله عليه وسلم بأن العطاس يحب الله والتثاؤب يبغض الله في علاه لأنه من الشيطان. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا تثاب أحدكم فليقذم، فليقذم وإن وضع يده على فيه قال فليقذب، وهذه من الأداب وتقريب. ها قلت نعم، وهو ماش قل نهى أن يغسل باطن قدميه بباطن كف اليمنى مرة بعد مرة، هو يعني بيتكلم على تكريم اليمين، تكريم اليمين، وقلنا بإنسان قال الأيمنون فالأيمنون، وقالت عائشة رضي الله عنها رضاه كان أن السلام يعربه التيامن في شأنه كله ويجعل الأخرى لقضاء الحاجة. نعم. وقال رحمه الله مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم وتقليب الحصى فيها، وأن يمسح جبهته من التراب قبل أن يسلم، وأن يرفع بصره إلى السماء في الصلاة، وأن يغمض عينيه في السجود، ويقرأ في الركوع، أو يكف شعراً أو ثوباً، وعن السدل واشتمال الصماء، وأن يصلي محلول الإزار إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحته إزار، وأن يصلي في قميص رقيق ليس تحته غيره، وأن يتخطى الناس في الصلاة، وأن يقوم الرجل في الصف الثاني وله في الصف الأول فرجة، وأن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة، وأن يصلي الرجل في الحمام، وأن يصلي الرجل في الحمام ومعاطن الإبل وقارعة الطريق والمقبرة والمجزرة والمزبلة وفوق ظهر بيت الله الحرام، وأن ينصرف الرجل من الصلاة وهو شاك فيها. خلاص ممتاز. قال تقليب الحصى فيها يعني في الصلاة، أن يمسح جبهته من التراب، كل ذلك التفات في الصلاة. أخنا النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وابن عمر قال هي واحدة واحدة تكفي. والصحيح أن الإنسان لا يشغل نفسه بمثل هذا، ويبقى كما قلنا قانتا في صلاته، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن في صلاته لشغلة، ولقول الله تعالى قوموا لله قانتين. قال رفع بصر إلى السماء في الصلاة، وهذا منهي عنه، لأنه رفع البصر في السماء أنت الآن لابد أن تقول قبل. النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم يصلي فإن الله قبل وجهه، فلا يجوز له أن يرفع رأسه إلى السماء إلا في حالة واحدة، إذا دعا الله جل في علاه كما فعل أبو بكر في حالة خاصة لما أراد أن يتقهقر ويرجع، فأشار له مثلا أما كانك، فرفع يديه ورفع بصر السماء يحمد الله تعالى على هذه النعمة، وقال ما كان ابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد قال مثلا لأنتهن أقوام عن رفعهم أبصارهم عند الدعاء في الصلاة إلى السماء، أو لا يخطفن الله أبصارهم. قال أن يغمض عينيه في السجود، إغماض العينين كما قال علماءنا ليس من السنة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. والخشوع خشوع القلب لا تغميد العين. وإن كان بعض العلماء قال إن كان إغماض العينين يكسب المرأة الخشوع، ولا لأن إغماض العينين سبيل إليه. ده بقى هنا الحمد لله أنا رأيتها عيانا في كثير، بس فقط إذا أغمض عينه انتهى، ذهب وذهب معه كل شيء. فالحق أنه إن كان وسيلة ذلك فلا يفعله في الصلاة. قال ويقرأ في الركوع، هذا منهي عنه، القراءة في الركوع والسجود لا يجوز، لأنه قد ورد عن علي بن أبي طالب قال نهاني رسول الله أن أقرأ راكعا، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا. وأيضا ورد النهي عن الكفت في الصلاة، وكل ذلك محرم ليس مكروها، كل هذا محرم على ظاهر النهي. والكفت في الصلاة على الراجح الصحيح، أتكلم على الراجح الصحيح في هذا الباب، أيضا الكفت في الصلاة الضم هكذا الكفت في الصلاة لا يجوز، وإن كان مسبلا فهو بين خبيثتين، بين معصيتين، الإسبال أو الكفت في الصلاة، لأن السلام قد نهيت عن الكفت في الصلاة، كفت هو الضم، نهيت عن كفت، أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، الجبهة وأشار إلى الأنف على أساس أنهما واحد، قال اليدين والركبتين والرجلين، فهذا قال ونهيت عن الكفت في الصلاة. كفت الشعر لما دخل أبو رافع فورد الحسن له دفائر فكان قد ضمها فأخذها فحلها، فنظر إليه قال انظر إلى ما أنت فيه، هو نظر إليه منكرا، فالتفت إليه فقال انظر إلى ما أنت فيه، يعني أنت أمامك الصلاة فانظر إلى الصلاة، انظر ما أنت فيه، إن نسلم قد قال إن هذه قاعدة الشيطان، هذا مكان يقعد فيه الشيطان، وحله وهو في الصلاة. وهذا يستدل به على على على على في الرد على الإمام النووي الذي نقل قول الجمهور أن الكفت في داخل الصلاة، أما لو كفت خارج الصلاة ودخل إلى الصلاة فلا شيء عليه. الكفت المنهي عنه في الصلاة أنه كأنه أراء العلة التحرك والالتفات في الصلاة، وهذا خطأ مبين. وأبو رافع لم يسأل، أبو رافع لم يسأل في هذا الباب، بل حل شعره بعدما كفته الحسن. نعم. قال نهيت عن كفت شعر، عن اكف شعرا او اكف ثوبا. وعن السدل، السدل وارخاء الثوب، السدل وارخاء الثوب، وارخاء الثوب هنا المقصود به الايش؟ الاسبال. وقد قال سلم الاسبال مخيله، والاسبال اسبال بخيلاء وبغير خيلاء، وكلاهما محرم، لكن الاسبال بخيلاء اشد تحريما، لأن سلام قال لا ينظر الله إليه يوم القيامة ولا يزكيه ولا يكلمه. وأما الآخر قال أن سلام ما أسفل الكعبين ففي النار، وقال عموما الإسبال مخيلة، الإسبال مخيلة، وهو من باب تحريم الوسائل، لأنه وسيلة إلى الخيلاء التي هي أكبر ما تكون من الإسبال. وبعض العلماء يقولون السد السد السد اليد، والمالكية يقولون بذلك، هم قالوا بذلك عن هذه السنة المالكية والمالكية. الحق أن مالك لما صلى سادلا يده ليده كان قد جلد من الأمير لفتوى أفتى بها وهي طواق المكره. تعرفون لما؟ نعم، هو جلد نجل الفتوى، فتوى طواق المكره. إيش هي بقى؟ ما تعرف، رحت واصطلحت. هو الكلام كله على إكراه البيعة، كانوا أولون بها على إكراه البيعة، فهو عالم. قال له أنت تقول تفتي بهذه الفتوى طواق المكره لا يقع، يبقى معنى ذلك أن يجر إلى إيه؟ فاهم؟ فشوف بص، مسألة الأخذ بالظنة. وهذا ليس من فعل أهل السنة والجماعة. قال عن اشتمال فالسد ليس من السنة، السنة أن السنة كان يضع اليمنى على اليسرى تحت على الصدر في الصلاة. قال اشتمال الصماء، معروف اشتمال الصماء، اشتمال الصماء المحرم فيها لأمرين لعلتين. اشتمال الصماء أن الصحابة كانوا على فقر وكان لكل واحد ثوب واحد، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الصلاة في الثوب الواحد قال أولكلكم ثوبان؟ فهو الثوب الواحد إذا اشتمل الصماء أنه يجعل يخالف بينه هكذا على الكتف والثاني على الكتف فيرفع الثوب، فإذا ركع ظهرت العورة. فمنع من اشتمال الصماء على التحريم، منع من اشتمال الصماء لظهور العورة لأنه وسيلة لظهور العورة. الثاني منعها لأنه إيه؟ يجعله لا يؤدي الصلاة ولا يحافظ على نفسه، لو جاء عقرب أو حية مر في الصلاة لا ينفع، لا يستطيع أن يدافع عن نفسه، ولو أراد التكبير رفع اليدين لا يتم الصلاة على كمالها، وأن يصلي محلول الإزار لأنه بذلك يكون قد أظهر العورة إذا لم يكن على قميصه رداء ومن تحت إزار. يعني هذا نهي لا بد أن يكون محلول الإزار، هذا الذي يتكلم عنه أنه محلول الإزار وتظهر عورته، لما تظهر عورته وهو حالة كونه قائما أو راكعا أو ساجدا، فإن ظهرت العورة بطلت الصلاة. وأن يصلي في قميص الرقيق ليس تحته غيره، وهذه دلالة واضحة جدا عند السلف أنهم كانوا يقولون ذلك أنه إذا شف أو وصف ما تحته فإنه لا تجوز الصلاة بذلك. نحن قلنا أهم ما يقال في الحجاب ألا يصف ولا يشف، المسألة ليست تحجيرا على سواد ولا أزرق ولا بني، المسألة على أنه لا يصف ولا يشف، يعني يكون فضفاضا وألا يشف ما تحته، يعني ما يبين ما تحته. قال أن يتخطى الناس في الصلاة، والتخطي هذا إن السلام قال له اجلس فقد أذيت وأنيت، يتخطى الرقاب، فهذا فيه إذاء للغير، فالتخطي فيه إذاء للغير وممنوع، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم قال كونوا عباد الله إخوانا، فلا يجوز للإنسان أن يضر بأخيه. والتخطي هذا يعني أنت لو أردت أن تكون وتفوز بالسبق كن سابقا. لما دخل ابن مسعود ووجد ثلاثة قال ثلاثة سبقوني، يندم نفسه، ثم قال رابع أربعة، يعني لا غير رابع أربعة جيد، المهم أنه سبق، فإن أردت أن تصبر تصبر، لكن تأتي متأخرا وتتخطى الرقاب لا يجوز، إلا في حالة واحدة قالها العلماء، إذا وجدت الفرجة ولم يملأها أحد. وأن يكون الرجل في الصف الثاني ولو في الصف الأول فرجة، هذه فيها دلالة أيضا على أنها مخالفة للسنن، وبعض العلماء يرى أن سد الفرج واجب، وإن كان العلماء من الجماهير يرونه من هيئات الصلاة ويرونه سنة، والصحيح أنه واجب. قال النبي صلى الله عليه وسلم من سد فرجة رفع الله به درجة وحط عنه بها خطيئة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ما لي أراهم كإيش كخزف الغنم من بين أيديكم، يعني الشياطين في الفرج تملأها وتوسوس وتبطل الصلاة للناس. فهذه هي المادة التي استند عليها ابن حزم وغيره على الوجوب، وجوب سد الفرج، وأن سلم وأيضا قول سلم استفق من تصف الملائكة عند ربهم، فهي أيضا فيها سد الفرج. جزاك الله خيرا. والتصريح في الحديث لا تذر فرجات للشيطان على ما وصف الشياطين كيف يكونوا، فهذه فيها دلالة واضحة جدا على وجوب سد الفرج. وأني طبعا لأنه أيضا لو جاء في الصف الثاني وهناك فرجة وجاء منفردا يقع تحت عموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمنفرد خلف الصف. وأن يعتمد الرجل على الحائط في الصلاة، لأنه الاعتماد على الحائط تبطل به الصلاة. ليش؟ لأن الحائط ملساء ناعمة فممكن تشغل دماغه، صحيح ولا لا؟ ها، لأنه مأمور شرعا أن يكون قائما من ركن من أركان الصلاة، قال صلي قائما، والمعتمد على الحائط ليس بقائم، إلا أن يكون مجروحا، أن يكون مريضا وهو يستطيع القيام بالاتكاء. قلنا له الميسور لا يسقط بالمعسور، قم واتكئ وإلا فاجلس. فوزي قال سلام صلي قائما فإن لم تستطع فقعد شرط. وأن يصلي الرجل في المقبرة هذا منهي عنه، وهذا حديث ورد في السنن وهو حديث ضعيف. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة، عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن يصلي المرء في سبعة مواطن: المزبلة والمجزرة والمقبرة وقراءة الطريق والحمام وأعطان الإبل وفوق ظهر بيت الله. كل جزئية لها شاهد من الشواهد. لذلك بعض العلماء كان يحسنه، الصحيح الراجح أنه ليس بحديث صحيح. العجائز الذي على كراسي الضرورة لها أحكام، وهو لما يصلي على كرسي أعتدد قرينه ومثله معه. نهى عن الصلاة في الحمام لأنه يظهر فيها العورات. نهى عن معاطن الإبل لأنها تهيج وأنها خلقت مما خلق منه الجان. وقارعة الطريق لأنها تعطل وتعرقل السير، وهذا لا يجوز في إذاء للغير حتى لو كان بالصلاة، ما يجوز، مصلحة العامة تقدم. أيضا المقبرة لأنه كما قلنا نهى عن اتخاذ القبور مساجد. المجزرة لأن فيها ما فيها من النجاسات، والمزبلة كذلك، وضع فوق ظهر بيت الله لأمر معين، ما هو؟ ها؟ لأنه لا يستقبل البيت، لأنه إذا كان عبارة. ولذلك العلماء طبعا أنت تعلم العلماء يقولون ولو وقف على ظهر الكعبة فنظر إلى إيه؟ العمود هذا الاسطوانة التي عليها الباب، فإن صلى عليها فهو مستقبل البيت، طالما استقبل جزء من البيت فهو قد استقبل البيت. وأن ينصرف الرجل من الصلاة وشك فيها، لأن السلام قال فليتحرى الصواب، أن السلام قال فليتحرى الصواب، فلا يصح له ذلك. لأن السلام قال إذا شك أحدهم في صلاته فلم يدري كم صلى ثلاثا أم أربعا فليطرح الشك وليبني على ما استيقن ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم، في رواية بعد أن يسلم قال فليتحرى الصواب فليتم عليه الصواب ثم يسلم ثم ليسجد سجدتين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام رحمه الله: ومما نهى عنه صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه، قال: ولعن صلى الله عليه وسلم الواشمة والمستوشمة، وهي التي تضرب الخضرة وتضرب لها، والواصلة والمستوصلة، وهي التي تشد القرامل وتشد لها، والنامصة والمتنمصة، وهي التي تنتف الشعر وينتف لها، والواشرة والمؤتشرة، وهي التي تفلج الأسنان ويفلج لها. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيت زوجها فقد هتكت سترها المستور بينها وبين ربها. ومما أدب به أمته صلى الله عليه وسلم وندبهم فيه إلى معالي الأخلاق ومكارم الأفعال، نهيه صلى الله عليه وسلم أن يأكل الرجل مما بين يدي أخيه، وأن يأكل من ذروة القصعة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن البركة تنزل في وسطها. وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده. وقال صلى الله عليه وسلم: إنه ينفي الفقر. وقال صلى الله عليه وسلم أيضا: أيما قوم أدمنوا الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر. وأمر أن يأكل الرجل مما ينتثر تحت الخوان. وقال صلى الله عليه وسلم: من أكل ذلك نفي عنه الفقر وعن ولده الحمق. ونهى أن ينام الرجل وهو أغمر اليد، وأن يطعم وينام وهو جنب. وكان يحب لمن أراد أن ينام أو يأكل وهو جنب أن يتوضأ وضوءه للصلاة. ونهى صلى الله عليه وسلم عن القران بين التمرتين، وذلك لما يدخل على فاعل ذلك من سوء المؤاكلة، وأن ينظر الرجل إلى لقمة مؤاكله. وكان صلى الله عليه وسلم يحب أن يغطى الثريد. وقال صلى الله عليه وسلم: إن البركة تنزل فيه. ونهى عن أكله حارا. ونهى صلى الله عليه وسلم عن الشرب من فم السقاء، وذلك لأن الشارب من فيه لا يعلم ما داخله. وقيل إن رجلا شرب من سقاء سطيحة وكان فيها حية فلم يعلم بها حتى دخلت حلقه. وقيل أيضا إن الشرب من فم السقاء يغير ريحه. ومن نهيه صلى الله عليه وسلم أن يعرس الناس على قارعة الطريق، وإنما ذلك لأن قارعة الطريق مدرجة الناس والهوام والجن، ولأن ذلك يضيق على المارة، ثم إن النائم لا يدري ما يطرقه فيه. ونهى صلى الله عليه وسلم أن يتغوط على قارعة الطريق، فقال صلى الله عليه وسلم: واتقوا الملاعن. قال: وما ملاعن؟ قال: التغوط على الطرقات. ويقال إن الأقذار والعذرة إذا كثرت على الطرقات احتبس القطر. ونهى أن يتغوط الرجل تحت شجرة مثمرة، وذلك أن ثمرة ربما سقطت على العذرة أو بقربها فتعافها النفس فضاعت. ونهى أن يجامع الرجل تحت شجرة مثمرة، وأن يتحدث المتغوطان، وأن يكلم الرجل وهو في الخلاء، أو يتكلم هو يجامع، أو ينظر إلى فرج امرأته عند الجماع، أو تنظر هي إلى مثل ذلك منه. جزاك الله خير، ولعن الله الأشمة ومستوشمة. هذا الذي قاله ابن مسعود رضي الله عنه، هذه كبيرة من الكبائر، لأنها من ضوابط الكبائر، إذا استحق المرء اللعن على الفعل دل ذلك على أنه قد وقع في كبيرة من الكبائر، أو في أحد أو غير ذلك مما بينا قبل ذلك من ضوابط الكبائر. وقد ورد أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن الله الوشمة والمستوشمة. المستوشمة التي طلبت الوشم، معروف الوشم حبس الدم، ما معروف معمول في المغرب، كثير من يفعل ذلك في الذقن وفي غير من النساء، فهذا الوشم ملعون صاحبه، لأنه من باب تغيير خلق الله، من باب تغيير خلق الله. لذلك قال الله جل في علاه: والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله، المغيرات خلق الله. ولعن الله الواصلة والمستوصلة، لأنها أيضا من باب تغيير خلق الله، كأن الحكمة فيها أنه لا يرتد إلى أنها لا ترتضي باختيار الله لها، لا ترتضي باختيار الله لها، إلا في أمور فيها تجمل قد جاء الشرع بها، كتغيير جاء الشرع بإقراره، كتغيير الشيب أو هذه الحنة أو غير ذلك مما جاء الشرع بإباحته. ونعن الله النامصة والمتنمصة، وهذا الكلام فيه كثر الآن، والنامصة والمتنمصة إزالة، يعني ابن جرير الطبري يقول بأن النمص هو إزالة شعر الوجه، يعني لو طلع لها لحية لا تفعل ذلك، لا تنزع، وهذا خطأ مبين. الصحيح النمص هو شعر الحاجب، وهذا على التحريم، وإن كان بعض الفقهاء قد قال به بأنه على الكراهة لا يصح بحال، والذين قيدوه أن ذلك لو فعلت هذا لزوجها هذا أيضا مخالف لإيش؟ مخالف لحديث النبي صلى الله عليه وسلم، مقيد لإطلاق كلام النبي صلى الله عليه وسلم. فليقل من فليقل أي قول كائنا من كان، غير أننا لا نقول إلا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله الواصلة والمستوصلة. لما جاءت المرأة قالت: لا أجد ذلك في كتاب الله الذي فعلها، قال: لو قرأتي لوجدتيه، فإن الله قال: وما أتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد لعن النبي صلى الله عليه وسلم الواصلة والمستوصلة والنامصة والمتنمصة والواصلة والمستوصلة، قال: ولا شمة والمستوشمة، قال: والمتفلجات للحسن المغيرات لخلق الله. فلما قالت امرأته كتاب عدالة قال: لا أجامعها، تطلق في وقتها لأنها تفعل مثل هذا. وطبعا تفليج الأسنان أيضا داخل في هذا، لأنه كما قلنا بأنه تغيير خلق الله، والواشرة هي حدة الأسنان، الفرق بين الأسنان، هذه أيضا ملعونة من تفعل ذلك. الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها، الواصلة التي تصل شعرها بشعر غيرها، كذيل الحصان وما يفعلونه الآن، أو الباروكة الكاملة التي تنزع، يعني امرأة بتمثل وهي تدعي حجابا وتلبس باروكة، تقول: أنا هذا ليس بشعري، هذا إيش؟ باروكة، ليس تبرجا. خلاص اختراعات، هي كلها المسألة اختراعات. فالحق بأن هذا من الوصل المزموم، وأن من فعلت ذلك وقعت في اللعن. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرأة وضعت ثوبها في غير بيتها زوجها قد هذت ستر ما بينها وبين ربها. وقد بين ذلك أن هذا خاص في الحمامات، وإلا فلو ذهبت المرأة لأمها أو لقريبتها أو لقريبها مثلا ولها غرفة مستقلة بذاتها، ألا تخلع ثيابها وترتدي الثياب التي تجلس بها في البيت؟ لها ذلك. ومن الأداب التي تتكلم عنها أداب الطعام، منها أنه من معالي الأخلاق ومكارم الأخلاق، الأصل فيها أن الأخلاق أو ميزان المرء على الإطلاق هو على الأخلاق. قال الله جل قال قال الله جل وعلا وإنك لعلى خلق عظيم. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن المرأة لا يدرك حسن خلقه درجة الصائم القائم. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم من أرقى وأسمى وأعظم الناس وأحسن الناس خلقا، أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. قال إن أحبكم إلي أقربكم مني منزلة يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا، وإن أبغضكم إلي بعضكم مني منزلة مساويكم أخلاقا. ومن الأخلاقات الأخلاقيات الحسنة حث عليها النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أن يأكل الرجل من بين يدي أخيه، يعني يأتي يأخذ الأكل من بين، هذا مادة نزاع، يعني إما إن لم يكن فيها تبادل السب والشتم فسيكون الغيظ والاحتراق، وينظر أي يد تمتد يأخذ ما أمامه. لا سلام لو كانت في اللحم، الطعام يدرك طعامه ويعلم أن هذا الجانب جانب فيه اللحم، فيقول أراك زاهدا في الدنيا دع هذا ويأخذه ويأكله، فأخذ ما يأكل ذراعه. الغرض المقصود بأنه هذا هذه من الأداب ومكارم الأخلاق، حتى لا يعني لا لا لا يفسد ذات بيني وبين اخواني. وايضا هي نقيصه في حق الانسان، نقيصه في حق الانسان، والانسان لابد ان ياخذ بما به معالي الامور، وان ياكل من ذروه القصعه، كما لان البركه يعني البركه تقع وتسقط كما قال الانسان تنزل وسط القصعه، فهو ياكل من حواف القصع وهذا الاداب. ولذلك قال الانسان سلام يا غلام سمي الله وكل بيمينك وكل مما يليك. إن الإسلام كان يتتبع الدباء، العلماء قالوا إن كان في صنف واحد في القصعة وهو بعيد عنه له أن يمتد يده إليه، له أن تمتد يده، إن كان صنف واحد فلا يحوز الرجل، لكن إن كانت الأصناف كلها واحدة معا فلا يفعل. نعم كيف؟ أنا وهمت، يعني مثلا أصناف كثيرة وهو يحب صنف من الأصناف يمد يده للأصناف التي ليست أمامه، لأنه هنا الإعواز كان موجود ووغر الصدر لا يكون موجودا، لأنه يقول العذر أنه ليس بأمامي فليأخذ. فهذه نعم. قال وأمر بغسل اليد قبل الطعام وبعده، وقال إنه ينفي الفقر، هذا حديث ضعيف لم يصح، بل هو حديث الحق أنه موضوع، هو فيه نهش بن سعيد وهو متروك فلا صح. أما الغسل يعني قبل اليد، حتى ما غسل قبل اليد وقبل وبعد الأكل، لما قال صلى الله عليه وسلم نأتيك بالماء قال أفتراني أصلي، فهي المسألة إن كان في اليد شيء أو شك في يده شك في يده علق بيده شيء فعليه أن يغسل يده. قالوا أيضا أيما قوم أدمنوا الوضوء قبل الطعام وبعده إلا أذهب الله بذلك عنهم الفقر، وهو لم يصح أيضا، يعني لم يصح بحال. وقالوا هنا أن ينام الرجل وهو أغمر يدين اليد، يعني هو نهى أن يكون فيه بقايا الطعام، أكل لحما مثلا ولم يغسل يده، لو نام الجراثيم بأسرها تأتي عليه، بل هواء من الأرض ممكن تأتي تأكل أصابعه. فلذلك مثلا قال لو قام بغير أصابع فلا يلومن إليه، هذا معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم، إذا قام لم يجد أصابعه فلا يلومن إلا نفسه. فهنا أيضا من الأداب أن يغسل يده، وأيضا فيها أداب أخرى، لو كان متزوجا يعني بالله عليك لو نام وضع يده على شعر امرأته ده يتطلب الطلاق يتطلب النحر تقتله على ما يفعل صحيح، وإلا فأنت تؤذي من حولك تؤذي من أمامك، لابد أن تكون من أنصع وأنظف وأنقى ما تكون. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان سئلت عائشة ما كان أول فعل النبي صلى الله عليه وسلم عند دخول البيت ماذا؟ قال السواك، السواك حتى إذا تكلم حتى إذا قبل حتى إذا اقترب، يعني ما تفوح منه إلا الرائحة الطيبة. وأن يطعم وينام وهو جنب، صحيح أن يطعم وهو جنب ليس فيها ثمة شيء، ليس فيها ثمة شيء، وإن كان الوضوء مستحسن في هذا الباب. وأيضا إذا أراد أن ينام يستحسن الوضوء، بعضهم قال وجوب الوضوء، وإن كانت عائشة قالت أن السلام نام من غير وضوء، وهذا فيه خلاف في الإسناد وقد وسعنا البحث فيه، لكننا في محل الإجمال دون الإخلال. فالصحيح أنه إذا أراد أن ينام يتوضأ، لأن عمر الخطاب سأل سلم أن يكون جنبا يريد النوم، قال نعم توضأ ونام إن شئت توضأ، فقال له توضأ فأمره بالوضوء. ونهى عن القران بين التمرتين، قال الشافعي النهي عن القران بين التمرتين حرام، لما؟ لأنه وسيلة إلى النزاع وفساد ذات البين، ولأنه كل ما يأخذ التمرتين ورجل ينظر إليه نحن في جوع وما عندنا إلا طعام قليل، وهذا رجل يلتهم الطعام، ترى بعد ذلك الخمسة الذين ينظرون إليه إذا قبل انتهاء الطعام سيأكلونه هو يأخذ حقهم، وفيها ما فيها مادة النزاع بينهم فساد ذات البين، ذلك من الأداب ألا يفعل ذلك. وإن كنا نقول من الأداب، القاعدة عند العلماء في الأداب إيش؟ أنه يكون على الكراهة، الكراهة، وهذا قول جمهور الشافعي، لتبين أنه حتى خرج عن القاعدة وقال بالتحريم في هذا، لأن فيها نوع عبادة. ما العبادة؟ ما فيش. محمد حاجة ممتاز صاحي، عدم فساد ذات البين، عدم فساد ذات البين. يقول أن ينظر الرجل إلى لقمة مؤكله، طب لما الحديث لا، وكل ما ينظر الأكل فيها أمران. الأمر الأول لو حدث له زوار يقول لك هذا عين حاسد، هذا ينظر لي في طعامي، صحيح ولا لا؟ والأمر الثاني هو يقول لو أكلت سيقول أكل ما أكل شيء، فيحرج جدا في هذا الباب. وهي أيضا المادة الأولى النزاع. وكان يحب أن يغطى السريد، قال أن البركة تنزل فيه، بل يغطى الطعام كما بين المسلم، أوكئه إيش الإناء، أو وضع عود، قال لم يكن فوضع العود عليه، لأنه فيه أمراض بتنزل من السماء، لا سيما أنه يوم الأربعاء ينزل مرض من شهر أو من يوم من أيام السنة. فإن لم يغطي الإناء وإن لم يكن العود فإنه يقع هذا المرض، ممكن أن يصاب به. ونهى عن الشرب، صحيح، ونهى عن أكله حارا لأنه فيه إذاء للنفس، وطبعا ولا بيأكل حار ولا يستطيع في النوع سألفظه، الناس لو رأوا ذلك أيضا يتقززون من هذا. فقال رويدا رويدا لا تلتئم فتكون من إيش، فتكون المسألة من على ما قال العوام من التفاصيل، مش يكون ذلك. نعم، والمؤمن لا يكون كذلك، لا يكون أكولا شروبا. ونهى عن الشرب في السقاء، النهي عن الشرب في السقاء لأمرين. الأمر الأول بأن هذا يؤذي غيره ويدع ريحه منتنا فيمنع غيره من الشرب. والأمر الثاني والأهم والأوكد هو أنه لا يدري ما بداخله، ممكن يكون فيه إذاء. وذلك روى القصة عن الصحابي أو عن التابعي الذي شرب من فيه السقاء فنزلت الحياة فيه. ونهى أن يعرس الناس على قارعة الطريق لأمرين، لإذاء المرة، والأمر الثاني الهوام تأوي إلى قارعة الطريق، الهوام تأوي إلى قارعة الطريق، فهذا لذلك نهى السلام عن ذلك. بقى الهوام والجن، فلذلك هو يخشى على نفسه من أن يصاب بالجن. وزي قال سلم اتقوا الملاعنة الثلاث، قالوا من الملاعنة الثلاثة؟ قال التغوط على الطرقات، ويقال إن الأغذار والعذرة إذا كسر على الطرقات احتبس القطر، لكن هذا ليس لا صح. التغوط على الطرقات من الملاعنة الثلاثة المستجلبة للعن، والعجيب أن الشافعية يقولون بالكراهة والجميع يقولون بالتحريم، وهذا لعن مستجلب للعن، يقول بالكراهة. لذلك المحقق الشافعية قالوا هذا مخالف نص الحديث، الحديث على التحريم. وأيضا نهى عن التغوط تحت الشجر المثمرة، وذلك أن الثمرة ربما سقطت على العذرة أو أنها تسقى بها وتكون نرسة. لذلك العلماء قالوا لو سقاها بهذا بمائه فعليه الغسل، يعني الثمرة، لأنه ساق الشجرة ممكن يعني يسقى بهذا الماء ويكون ماء نرسا. لذلك العلماء طرح هذه المسألة الفقهية، لو الشجرة سقيت بماء نرس هل يصح أكل الثمرة أم لا؟ صحيح أن الثمرة لا تؤكل حتى تغسل، هذا الراجح الصحيح، تغسل الثمرة، تغسل، أخذت الثمرة العنب تغسله، إيه تغسل يعني إيه تغسله ظهارا من باب الاستحباب، لأنه لابد أن يقع في صدرك شيء من النجاسة، فلقاطع الوسوسة تغسل الثمرة إيه اللي من جوه، سقيت بماء النجس في العروق، والعروق وفيها الثمر، فأنت الآن ستقول الثمرة نجسة، النجاسة وصل الثمرة، فأنت ماذا تفعل؟ تغسل الثمرة، فهمت؟ أنا أريد أفهم من جوه، يعني من جوه مثلا، هذا هو أشوف أنت بتفهم مثل الجلالة ده الفقير، لكن أنا أريد أفهم إيه اللي من جوه اللي بيقول عليه. من قال انها هتأثر بالباطن؟ الجلالة خلاص الجلالة هتطهر عندما تنفرد. هم اللي بيقولوا، هم مين دول اللي بيقولوا؟ فهموهم. لا لا، ده العريس هو اللي قال كالجلالة فتغسل حكمها، مش انت قلت ذلك؟ اي نعم. ونهى عن جمع رجل تحت شجرة مثمرة، انا ما ادري لما نهى عن جمع تحت شجرة مثمرة، ما ادري. شوف الثاني هذا بقى في هذا الباب، لكن هو خلاص شجرة مثمرة، هو نعم يعني ما ادري ايش السبب، عشان العراء. ماشي يا استاذ. في الفيلا عنده شجرة مثمرة، هل لا يجوز؟ طبعا بقى اذا قلنا بذلك، طب الرجل ما هو المنيع يروح فين يعني؟ هذا الكلام تكلف، تكلف هذا، لانه ما في عليه اي شيء صراحه. قال ان يتحدث المتغوطان، ويتكلم الرجل وهو في الخلاء، ان يتحدث المتغوطان وهذا فيها الحديث الضعيف المعروف، ضربان يكشفان عن فرجيهما فتحدثان. طبعا الامور كثيره، الامر الاول التاذي بين الاثنين، الامر الثاني كتكشف العورات وان الله يمقت ذلك، والحديث فيه ضعف. وان يتكلم او يتكلم ويجامع، وهذا عجيب، هو هيكون مأخرس ويتكلم ويجامع ليس فيها ثمة شيء، بل المرأة ممكن لا تتنعم مع زوجها حلال جماع الا يعني ممكن ما يجامعهاش ويكلمها فتعيش متمتعة بكلامه وتنتهي المسألة. هذا عجيب جدا. ولذلك ليش ليش ليش ان ان ان المرأة تتخير الرجل المتكلم دون الأخرس؟ ما كانت المسألة خلاص انتهى الموضوع، لابد ان يقارن الكلام العمل. اما ان هو او يتكلم او يجامع، هذه مسألة ليس فيها ثم شيء. ليش فيها؟ هو الجماع لابد له من وقار، ده الجماع بينزع كل وقار. عجيب جدا هذا الكلام. ده قيل لمحمد بن سيرين وهو اورع الناس، قال امرأتي لا تأتي الا ان افحش لها القول. لا تأتي يعني ايش؟ يعني لا تقبلني. قال يا بني افحش ازيانه، قال ذلك تصريحا. فالحق انا لا اتكلم او جامع، انا ما ادري ما ادري ذلك، ولعل هذا من باب الادب، او لكن انا اعلم ان هذا الموطن ليس موطن وقار، وموطن الوقار يوضع في موطنه في موضعه، والحكمة ان تضع الشيء في موضعه. الشنقيطي يقول ولا حشمة بين رجل وزوجه، فهذا الكلام فيه نظر. قال او شوف حديث ده حديث موضوع، لانه لو تكلم يتخرس، ده ما زال ده الى يوم ده مش حد تزوج، هذا كلام ده عمالين يتكلموا لنا، ده ما عندهمش غير الكلام، فيكون هو هذا يقول بانه يعني هذا استناد. طبعا الاحكام فرع على التصحيح، هذا لا يجوز بحال من الاحوال ان نحجر واسعا على الناس بما لا دليل عليه. هذا يعني هو شوف هو والحمد لله هو من اهل السنه ويقول هذا من اصحاب الحديث، نقول اصحاب الحديث يأبون ذلك، يأبون عليك ذلك. لما؟ لانك تتكلم عن بعض الاداب وحديثه التي تستند الاحاديث التي تستند الى احاديث لم تصح، فلا يصح تحجير واسع على الناس. قال ولا ينظر الفرج وتنظر الفرج، يعني هو ماذا سيفعل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ حديث عائشه كنت اغتسل انا ورسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول ابقي لي، يقول الحافظ، وهذه فيها دلالة أنها ترى منه ما يرى منها، لأن هي تغتسل معه وتقول ابقي لي، ويقول لها ابقي لي. قال هذا لازمه أن يرى منها وأن ترى منه، ليس هذا بصحيح. قال أن تمسحها بخرقة واحدة، يمكن هذا الاستقذار، يكون المنع في ذلك للاستقذار. ومن أن يقوم الرجل للرجل إلا لأبيه. نعم القيام هنا القيام الحق، بأنه يعني في أقوال بعضهم يقول القيام كله حرام، لأن الإنسان قال من أراد أن يتمثل الناس له قياما فليتبوأ مقعده من النار. ولما دخل معاوية وقام الجميع وعبد الله بن الزبير يجلس، فلما نظر إليه قال ماذا تريد أن تقع تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار؟ فاستحسن كلامه، لأن حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال النووي هذا قول الجمهور أن القيام لأهل الفضل من باب تطيب الخاطر أو تقريب القلب يجوز، ليس فيه ثم شيء، من باب أمرنا أن ننزل الناس منازلهم، ولا يعرف الفضل أهل الفضل إلا أهل الفضل. واستدلوا على ذلك بأن الإنسان قال قوموا إلى سيدكم فأجلسوه. وقام المسلم لما دخل عليه فاطمة وقبل بين عينيها أجلسها، ولما دخل هو عليها قامت له وقبلت بين عينيه وأجلسته مكانها. وقام المسلم لجعفر، وقام طلحة الخير لكعب عندما نزلت توبته، قام له متهللا فرحا وحفظها له. كلها أدلة تدل على ذلك. قال إلا للرجل العالم إلا الإمام العادل، ونهى أن يحب الرجل أن يقام إليه. نعم، نهي أن يحب الرجل، هذا إذا تحقق فيه الوصف حرم ذلك وكان من الكبيرة. من أراد أن يتمثل له الناس قياما فلا تبعه مقعده من النار. قال ومن أحب أن يتمثل، هذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من أحب أن يتمثل الناس قياما له فلا تبعه مقعده من النار. والمؤلف هنا يقول من قام ليقوم الناس لقيامه لم ينظر الله إليه، وهذا كلام المصنف هو مستقى من قوله السلام، من أراد أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. وذلك نهاه من السلام على القيام وهو جالس، قال كنت من تفعله كما تفعل العاجم يقفون على رؤوس ملوكهم وهم جلوس. يقول وقال صلى الله عليه وسلم من عظم صاحب دنيا فكأنما يعظم الأصنام. وقال صلى الله عليه وسلم من وقر صاحب دنيا فقد أحدث حدثا. وقال صلى الله عليه وسلم من دخل على صاحب دنيا فتضعضع له ذهب ثلث دينه. ومن آدابه صلى الله عليه وسلم نهيه أن ينفخ الرجل في طعامه أو شرابه. وقال صلى الله عليه وسلم من سقطت اللقمة من يده فليأخذها وليأكلها أو ليطعمها غيره ولا يتركها للشيطان. وكان صلى الله عليه وسلم يأكل التمر ويطنو، ومعنى ذلك أن يتناول التمرة بباطن يده ويأخذ النواة بظاهر أصابعه. فهذه الآداب وما أشبهها مما يطول بذكرها الكتاب من آدابه وأمره ونهيه صلى الله عليه وسلم، واجب على الخليقة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها والمصير إلى طاعته والأخذ بسنته، لأن العقول تدل عليها ونفس العاقل تنازع إليها. تنزع إليها ولا تنازع؟ وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره. وقد ذكرنا من ذلك ما حضرنا وما قرب من ذكره مما لا غنى بالناس عنه من علمه، ولا بد لهم من استعماله، ومما تكثر الحاجة إليه ولا يعذر من جهله وقصر عن طلبه. ويقول من عظم صاحب دنيا فكأنما عظم الأصنام، لأن الدنيا كما قلنا الدنيا حقيرة دنية، هي الدنيا لا تساوي عند الله شيئا. قال النبي صلى الله عليه وسلم لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها شرة ماء لكافر. وأيضا في الحديث من دخل على صاحب دنيا فتضعضع له خضع ذهب ثلث دينه، وهذا حديث لم يصح. لكن حقا من مال للدنيا، والناس كلهم هكذا الفطرة، رأيت الناس قد ذهب لمن عنده الذهب والمال ميال. والدين حقا يدع الإنسان في عزة عزيزة، وأنه لا يرى لأحد فضل إلا نبي ومن قد اعتلى المكان الذي هو مكان السلام، أشرف الناس على إطلاق الوسيطة بين رب الناس والناس. ومن الأداب قال نهي عن أن ينفق الرجل في طعامه، لأن هذا كما قلنا يمكن أن يؤذي غيره، وأيضا قد يخرج من فمه بعض ما يلوث به الطعام فلا يقرب منه أحد. والنهي ثابت عن النبي السلام في مسلم وفي غيره. وقال من سقطت لقمة من يدي فليأخذها وليأكلها. نعم، هذا من السلم لأنه أخذ التمرة ونفضها وأراد أن يأكلها، قال لولا أنني أخشى أن تكون من الصدقة. فهو هذا من باب التقاط النعم الطعام فلا يتركه إفسادا. وهذه الأداب التي قد أدبنا بها المصنف، قال واجب على الخليفة استعمالها والبحث عنها والاتباع له فيها مصير طاعته والأخذ بسنته، والمفروض تكون على الخليقة، واجب على الخليقة. في نسخة عند الخليفة يعني الخليقة. نعم، والبحث عنها والاتباع له فيها، ولأن العقول تدل عليها ونفس العقل تنازع إليها يعني تنزع إليه. وفي ذلك كله أدب ونظافة ووقاية من المكاره. هو الآن بيذكر القسم الرابع في ذكر البدع والمحدثات. قال فمن ذلك ما حرمه الرسول صلى الله عليه وسلم وغلظ فيه النياحة والاستماع إليها، وقال إنها من عمل الجاهلية، وقال كسب النائحة من السحت، ولعن النائحة في موضع آخر، وقال ابن عمر النياحة حرام واستماعها بدعة، وقد قال إبراهيم كسب الغناء والنياحة من السحت، هذا إبراهيم وإبراهيم النخعي قال كسب الغناء والنياحة من السحت. الحق أن مسلم لعن النائحة، ولذلك قال أبو موسى الأشعري عندما أغمي عليه وجاءت المرأة فأخرجت صوتا فقال إني بريء أو إني أبرأ ممن برئ منه النبي صلى الله عليه وسلم، إن المسلم قد برئ من الشاقة والصالقة والحالقة. فهذه ولذلك المسلم كان يبغض رنتين، رن عند مصيبة ورن عند فرحة. وأيضا النائحة قد قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم التي تلتم الخدود وتشق الجيوب، والنائحة تأتي يوم القيامة كما قال السلام إذا لم تتب النائحة قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران يعني ودرع من جرب، هذا عقاب لها إلى أن تصل إلى أن ترى سبيلها إلى جنة أو إلى نار. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورن عند مصيبة. بل ورد أن السلام قال ثلاثة أو سنتان من أمتي هما بهما كف منها النياحة على الميت، بل قال أربعة في أمتي من الجاهلية لا تركونهم الفخر بالأحساب والطعن في الأنساب والنياحة على الميت والاستسقاء بالنجوم. ولذلك ابن عمر قال النياحة حرام واستماعها بدعة، وأخذ الأجر على ذلك أيضا أشد حرمة، لأنه أخذ الأجر على حرام كمهر البغي فهذا يحرم ولا يجوز. وإن استأجرها، وتعلمنا أن النائحة عندنا هنا النائحة هنا مستأجرة يعني أقصد متبرعة ليست مستأجرة، هو السويد ببلاش هي مستأجرة ليست مستأجرة ولا يدفع لها، لكن لو حصل التعاقد ودفع لها لا يجمع لها بين الحلوين، فعلت حراما فلا يحل لها هذا المال. قالوا استماعها بدعة، وطبعا كون الإنسان يسمع يستمع إلى المعصية ولا ينكرها فهذا لم يعهد على السلف، هذا معنى بدعة هنا، لأنه كان السلف إذا سمعوا شيئا من الحرام عليهم الإنكار بقوله السلام الدين نصيحة الدين نصيحة. وأيضا قوله السلام من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم استطع فبلسانه فإن لم استطع فبقلبه. يقول المؤلف أوتي عمر بن الخطاب بنائحة فتعتعت فبدا شعرها فقال أو فقيل له يا أمير المؤمنين إنه قد بدا شعرها، فقال أبعدها الله إنه لحرمة لها. قيل ولما؟ قال لأنها تأمر بالجزع وقد نهى الله عنه وتنهى عن الصبر وقد أمر الله به، وتأخذ الدراهم على دمعتها وتبكي بشجو غيرها وتحزن الحي وتؤذي الميت. أبعدها الله، من أبعدها كأنه دعا عليها باللعن، وهذا يعني هذا الحرمة، فلا يجوز بحال من الأحوال لأحد أن يفعل ذلك. والمؤلف قال أيضا قال ابن عون أتيت الكوفة فرأيت رجالا يندبون على الطريق فسألت عن ذلك فقيل يندبون الحسين، هذا فعل الروافض الخبثاء هو الآن، قال فيندبون الحسين فأتيت إبراهيم فأخبرت بذلك فقال لا يزال أهل الكوفة قال لا يزال أهل الكوفة في إحداث البدع في كل عام حتى يصير الحق فيهم بدعة، حتى يصير الحق يعني هما قلبوا الأحوال بقوله السلام بين يدي الساعة سنون خدعة يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن وخون الأمين. انقلبت السنة بدعة وصارت البدعة سنة كما نعيش في هذا الزمان شوية عيال على الذين يتمسكون بالسنة. وقلب السنة هذه مسألة فيها ما فيها من النظر، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قد تنبأ بذلك وبيّن أن البدعة ستطل برأسها علينا، قال بين هذا الساعة سنون خداعة يصدق فيها الكاذب وكذب فيها الصادق ويؤتمن الخائن ويخون الأمين. ومن البدع استعمال القينات واستعمال الغناء، وقال ابن مسعود الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقر. وهناك رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه الرواية حسنها بعض العلماء وهي ضعيفة، قال من استمع إلى قينة صب في أذنيه الأنك يوم القيامة. لكن الحديث الصريح عندنا حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يأتي زمان أمتي يستحلون الحرى والحرير والخمر والمعازف. قال ومن البدع النجوم والنظر بها والاعتصام، بل هو طرف من الشرك والدعاء لعلم الغيب، وكل ذلك منهي عنه. طبعا النظر في النجوم قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد. من اقتبس، والحديث ابن عباس من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وانت الآن حتى العامة عندنا يقولون كذب المنجمون ولو صدقوا، مسألة برجك اليوم ومسألة حظك اليوم كل ذلك من الشرك، لأنه يدعي الغيب. وقد قال الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله، فمن ادعى علم الغيب لا يدري فعلا فقد كفر كفرا مبينا. هذا كفر، هذا معلوم بالدين بالضرورة. الذي يرجم غيبا وينفي عن علم الغيب، أو قل يثبت ويثبت هذا علم الغيب لا يدري فعلا. قال الله تعالى: فعلا قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقول الله تعالى: فعلا قل إنما الغيب، إنما قال إنما الغيب لله، الغيب جميعا لله، لا أحد يعلمه بحال من الأحوال. أما إخبار بعض الأنبياء على ما سيأتي هذا من قول الله تعالى: فعلا إلا من ارتضى من رسول، إلا من ارتضى من رسول، من أجل ما يعني أن تكون معجزة له بأن يخبر على ما سيحدث. وقد يقال أن التنجيم هو النظر في النجوم لمعرفة القبلة، لمعرفة الطرق، وهذا علم محسوس عليه مرغب فيه لا شيء فيه، أو أنه يعلم المنازل مثلا، منازل القمر، هذا علم مرغب فيه. أما النجوم من أجل أن يرجم بها الغيب فهذا كما قلنا من الشرك بمكان، هو كفر مستقل أن يدعي علم الغيب لغير الله جل في علاه. قال: القيافة والتكهن والزجر والتطير، كما يعني كما بينا قبل ذلك أن التكهن وأيضا القيافة والتكهن كل ذلك من باب ادعاء الغيب وأكل أمانة بالباطل. قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن حلوان الكاهل ومهر البغي وثمن الكلب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. في الرواية الأخرى قال: من أتى عرافا أو كاهنا فسأله لم تقبل له صلاة 40، لأن هذا سائل ولم يصدق، لما الذي صدق بتكذيب الله، لأن الله قال: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقال إن سلم من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من الشرك، زاد أو في ذلك زاد على ذلك ما زاد، من زاد فقد زاد. وقال علي بن أبي طالب: أحذركم علم النجوم إلا ما يهتدى به في ظلمات البر والبحر، فإن المنجم كالساحر والساحر كالكاهن والكاهن كافر والكافر في النار. وهذا كلام يعني كما قلنا فيه ما فيه من من الجزالة ومن الوجازة، ما يثبت لك أن كل ادعاء علم الغيب يكون كفرا، وأن من فعل ذلك وقع في الكفر. لكن القيافة صراحة، القيافة هي إخبار بشيء قد غاب من مقدمات ونتائج ربطها الله جل وعلا كالمسببات المربوطة المنوطة بالأسباب، وقد اعتمدها الشرع لما دخل القائف على أسامة بن زيد وعلى زيد بن حارثة. زيد بن حارثة كان أبيض جدا كالشمس، وأسامة كان أسود كالليل، وبدت غطايا وجههما وبدت رجلهما، فلما نظر قال: هذه الأرجل بعضها من بعض. فدخل المسلم على عائشة متهللا فرحا مسرورا، قالت: يا رسول الله، يعني أضحك الله سنك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما رأيتي؟ قال المدلي: ما قال المدلجي؟ قال: هذه أقدام بعضها من بعض. فتكون هذه القيافة التي جاء الشرع بإقرارها، والعراف الذي يدعي معرفة الأمور المسروقة بمقدمات يعني يستعملها. وأكثر العرافين يستخدمون الجن في ذلك، يخبرونك بالمسروقات ومكان المسروقات، هذا باستخدام الجن، هم يدعون مقدمات بضرب الودع أو الرمل أو غير ذلك، وكل ذلك محرم. وهو فيه أيضا ادعاء علم الغيب حتى لو كان الغيب نسبي، فيه ادعاء. ولذلك لما قال سلم: كان النبي يخط خطا، فمن وافق خط النبي كان كذلك، ولا أحد يوافق، لأن خط النبي كان إيه؟ كان وحيا، ووحي لا يأتي، من ادعى مجيء الوحي لا فقد كفر، من ادعى النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فقد كفر وكذب على الله وكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الرمال أو العراف أو الكاهن، كل هؤلاء ممن يضرب الودع كما يقولون، كل هؤلاء الذين يخبرون بالمغيبات يدعون ذلك، هذا كفر مبين، لأن الله تعالى قال: قل لا أعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لابنة صياد: خبأت لك خبيئة، قال الدخ، قال: أخسأ فلن تعلو قدرك. يستخدم جنا، والجن لا يقدر على شيء، لكن الله تعالى ممكن أن يجعله يحوز كلمة فتنة واختبارا وابتلاءا لعباد الله جل في علاه. ومن البدع أن يخضب الرجل أن يخضب الرجل لحيته ورأسه بالسواد، أو يأخذ من عارضيه، أو يطول شاربه. وقد قيل أول من خضب بالسواد فرعون، وقيل أنه خضاب أهل النار. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بإعفاء أحفاء الشوارب. هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه من أبو قحافة، لما جاءه قال غيروا هذا وجنبوه السواد، غيروا كانت لحيتك الصغامة البيضاء، فقال غيروا هذا وجنبوه السواد. هذا القول من النبي صلى الله عليه وسلم جنبوه، غيروا هذا وجنبوه السواد، اختلف العلماء أنه يقول هذه من البدع. لا، هناك ستة من الصحابة كانوا يغيرون بالسواد، منهم الحسن والحسين، منهم الحسن والحسين وعثمان، ستة من الصحابة. المسألة خلافية، حق المسألة خلافية. وأما حديث حواصل الطير، حديث فيه كلام، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه في آخر الزمان يأتي قوم يخضبون كحواصل الطير، يأتي في آخر الزمان أقوام يخضبون كحواصل الطير لا يرحون رائحة الجنة. وهذا حديث تكلم فيه العلماء، هذا حديث تكلم فيه العلماء. وإن كان الراجح الصحيح عند الجمهور أن أن أن الصبغ بالسواد ممنوع، ممنوع عنه الرجال والنساء، لأن النساء شقاق الرجال في الأحكام. وأما الخضاب هو سنة، وقد قال مسلم غيره، وقال النبي سلم اصبغوا فإن اليهود لا تصبغ. والسنة الصبغ، الخضاب بالحناء والكتم، والنبي سلم أشار إلى ذلك، هو الأفضل والأحسن الحناء والكتم، هو يعطي لونا بنيا غامقا يحسبه الرائي أنه على السواد ولكنه ليس بسواد. وبين البدع أنه هو يأخذ من عرضيه، لأن هذه أخذ من اللحية، والأخذ من اللحية لا يجوز. النبي سلم قال اعفوا وفروا ارخوا، فهذه كلها أوامر لا تخصيص لها. وما ورد عن عمر أنه أخذ بعد القبضة، فمن أراد يأخذ القبضة يعني له مساحة من الكلام، لأن ابن عمر وأيضا بعض الصحابة فعلوا ذلك. ابن عمر كان يفعل ذلك في المناسك فقط، كان يتأول هذا أنه الأخذ من الرأس ويأخذ أيضا من اللحية، لكن بعد القبض فلا يجوز الأخذ من اللحية. ليس هذا مما فعله الصحابة، ولا فعله طبعا النبي صلى الله عليه وسلم. وأما تطويل الشارب كالمجوس فهذا لا يجوز، لا يجوز. إنسان قال يعفو اللحى وحف الشارب، والحف غير الجز، وقلنا الجز يحمل على الحف. ومن ذلك من البدع أن يتزعفر الرجل أو يخضب يده بالحناء. هو طبعا قال من البدع أن يتزعفر الرجل، لأن الإنسان نهى عن ذلك، وحتى يعني لأن هذه من أفعال النساء، من أفعال النساء. وقد لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء، ولعن المتشبهات من النساء بالرجال، لعن المرأة الرجلة، ولعن المخنثين من الرجال. والخضاب بالحناء لا يجوز إلا في حالة واحدة للعلاج، في الرجل أو في غيرها. والثياب المتزعفرة قال فيها نفسه من هذه من ثياب الكفار فلا تلبسها. قالها لعبد الله بن عمرو بن العاص لما أرد له لابس المعصفر، فقال له من أمرك بهذا؟ أمك؟ ثم قال يعني أغسله؟ قال لا أحرقه. فلما أحرقه ولامه بعد ذلك. قال من البدع أن يسبل الرجل إزاره وهو السراويل على عقبيه، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ينظر الله عز وجل إلى المسبل إزاره من الخيلاء. الإسبال مخيلة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والإسبال على مرتبتين، إسبال بخيلاء وإسبال بغير خيلاء. الإسبال بغير خيلاء قال في النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل الكعبين ففي النار، فلا يجوز الإسبال بحال، لا يجوز بحال، حرام حرام حرام. والجمهور قصروا الحرم على الخيلاء، حملوا المطلق على المقيد، ونحن درسنا في الأصول. هنا الآن الحكمان مختلفان، فلا يحمل بعضهم على بعض، لأنه اختلاف اتفاق السبب لا يكون يعني وازعا ولا يكون سبيلا لنقل الحكم. الاختلاف الأحكام لا يحمل المطلق على المقيد في هذا الباب. والصحيح أن ما أسفل الكعبين، الحكمان مختلفين، ما أسفل الكعبين ففي النار، يعني كعبه في النار على عرصات يوم القيامة. والذي يجر خيلاء قال لا ينظر الله إليه يوم القيامة، مع اختلاف الحكم لا يحمل المطلق على المقيد. فالإسبال حرام بـ بـ بـ بـ على الإطلاق، لكن يخفف ويشدد، يغلظ إن كان خيلاء كبرا، ويخفف إن لم يكن خيلاء، لكنه وسيلة إلى الخيلاء، لذلك منع منه المكلف. واستخدامهم وقتل بعضهم. هو طبعا من البدع النظر في كتب ايش الكتب القديمة يقولون أنها تؤثر في الجن، والكتب التي فيها السحر، والكتب التي فيها الكلام. لأننا هذا مطلع الشرك، هذا مطلع الشرك، وهذه وسيلة إلى الكفر بالله، وسيلة أيضا باستخدام الجن، واستخدام الجن وسيلة إلى الشرك. لذلك منع المكلف من هذا، ويكفي كتاب الله تعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من البدع تعليق التمائم والتعاويذ من غير حاجة أو علة تحدث بصاحبها. الحق أنه التعليق محرمة مطلقا، كيف من غير حاجة؟ ولو دعت الحاجة هل يكون التعليق؟ إلا أن نحسن الظن بالمصنف ونقول أنه يقصد بذلك تعليق الإيه؟ آيات القرآن، لأن فيها خلاف بالعلماء. والرارح الصحيح أن تعليق القرآن أيضا لا يجوز، الرارح صحيح، لأن السلام قال من تعلق بشيء وكل إليه حتى ولو كان القرآن، وقال لا يشفي، الله هو الذي يشفي سبحانه وجل في علاه. من تعلق تميمة فلا أتم الله له، من تعلق ودع فلا ودع الله له. وأن السلام بين أن أن أن أن أن أن التولة أن الطيرة والتولة والتمائمة شرك، فالتعليق هذه شرك فلا يجوز في حال من الأحوال، لأنه الأصل في أنه منع الحسد، ومنع الحسد بما أنزل الله من القرآن، قل أعوذ برب الناس، قل أعوذ برب الفلق، وهذا فيه التفات القلب غير الله جل في علاه، لذلك لا يجوز. قالوا من البدع اتباع النساء للجنائز ولطم الخدود فيها ومشي الرجال حفاة منسلبين بين أيديها. نعم، هو طبعا اتباع الجنائز قالت فيها حديث المعطية، قالت نهينا عن اتباع الجنائز ولم يعزم علينا، ونهي النبي لا يحتاج إلى العزم، نحن النبي نهينا انتهى، النبي سلم قد نهى، نسبت النهي للنبي، هي اجتهدت قالت لم يعزم علينا، اجتهادك مردود عليك، لأن هذا اجتهاد يرجع إلى كلام النبي سلم بالصرف، ونحن نقول أنه الأصل وما أتكم رسول فاخذوه منكم عنه فانتهوا، فيحرم اتباع الجنائز ويحرم الزيارة، وإن كانت الزيارة فيها أربعة أقوال خمسة أقوال، أقوى الأقوال على الكراهة أو على التحريم، وقد فصلت القول في ذلك في معارج القبول وغير معارج القبول، الإخوة ترجع عليه والأخوات يرجعنا إلى هذا التفصيل. لكن الذي أدين الله به الآن الرارح الصحيح أنه يحرم أيضا يعني زيارة المقابر للنساء، لما؟ لأنه نهى عن الاتباع، فلأن ينهى عن الدخول من باب أولى. وأيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله زائرات القبور، وهو حديث ضعيف، لكن في رواية قال لعن الله زوارات القبور، يعني اللعن كان بالتكرار، نقول الزائرة إذا أبيح لها ستأخذها إيش استمرارا، فيكون وسيلة إلى أن تدخل في اللعن، لعن الله يحرم عليها من باب الوسائل. بل هناك رواية لعن الله زوارات القبور بالضم على النسبة لا على الكسرة، على النسبة لا على الكسرة، فلا يجوز الاتباع. ولطم الخدود من البدع من اللعن، ملعونة من تفعل ذلك، ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب، يعني ليس على هدينا، والرجال يمشون حفاة، لم يكن هذا في الرعيل الأول، وأن هذا مجلبة للتسخط على قدر الله الذي فعله، لذلك منع منه أن يفعل ذلك حالة الموت، لأن هذا مجلبة للتسخط على قدر الله جل في علاه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله إذا حب قوم ابتلاهم فمن رضي فله الرضا ومن سخط فعليه السخط. قالوا من البدع الصراخ ولطم الخدود وتشقيق الثياب عند استماع الذكر والقرآن، فهذا مما أحدثه الناس وابتدعوه. وكما قلنا قبل ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن أحد لم تتب قبل موتها تقام يوم القيامة عليها سربال من قطران ودرع من جرب، ولعن الله الشاقة والسالقة والحالقة. وقال أنس بن مالك رضي الله عنه وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فصرخ صارخ من جانب المسجد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الذي يلبس علينا ديننا؟ إن كان صادقا فقد شهر نفسه، وإن كان كاذبا فمحقه الله. وقال الفضيل بن عياض وعظ موسى بن عمران صلى الله عليه وسلم قومه فشق رجل ثوبه، فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى صلى الله عليه وسلم قل له إن كان صادقا فليشق لي عن قلبه. والحاصل أنه يقول أن هذا مقام شهرة، يفعل ذلك شهرة من رأى الله به، ومن سمع الله به، وهذا لا يجوز، لأن قلت هذا مدعاة إلى التسخط على قدر الله جل في علاه، وهذا محرم. وقال ابن المبارك رحمه الله هؤلاء الذين يصعقون عند استماع الذكر نقعدهم على الجدران العالية ونقرأ عليهم وننظر هل يتردون، يعني يسقطون. وصنف من الناس يظهرون التقشف، اتخذوا الاستماع إلى القصائد والاجتماع على ذلك سنة لهم ليلهوا بذلك أنفسهم ويطربوا قلوبهم، وفيهم من يرقص ويصفق بيديه ويخرق ثيابه ويقولون في قيلهم. قال الله عز وجل وقالت الحوراء وقال الولي شيئا لم يقوله الله، شيئا لم يقوله الله، شيئا لم يقوله الله، ولا جاء في أثر ولا في سنة، ولم تقله حوراء ولا قاله ولي، هذا مبتدع كذب وزور، هذا مبتدع كذب وزور. نعم، وذلك قال الشافعي قال على الأقوام هم يتخذون السماع، السماع هنا على المراقص اللي احنا نعرفها في الشوادر الآن المطوحة، فالمغص قال هذا تركوا القرآن وذهبوا إلى الاستماع، فهم أشد الناس بدعة، هؤلاء الذين يرقصون يتركون دين الله الذي فعلاه بالكلية أو يتركون ما كان عليه الهدي من السلف الصالح. وصنف آخر يظهرون الزهد والعبادة ويحرمون المكاسب والمعيشة ويرون الإلحاف في المسألة والكدية، يدعون الشوق والمحبة بسقوط الخوف والرجاء، وهذا مبتدع كله، والمدعى له مقيت ممقوت عند أهل العلم والمعرفة، لأن الله عز وجل قد والمدعي له مقيت ممقوت عند أهل العلم والمعرفة، لأن الله عز وجل قد أباح الكسب والصناعة والتجارة على حكم الكتاب والسنة التي إلى أن تقوم الساعة، وحرم المسألة والكدية مع الغني مع الغنى عنهما. وأجمعت العلماء، وهذا فيه دلالة واضحة جدا في الرد عليهم فقط بحديث وآية، قال الله تعالى فامشوا في مناكبها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم نفث في روح الروح الأمين أنه لن تموت نفسا حتى تستوفي أجلها ورزقها، قال فاتقوا الله وأجملوا الطلب لأن الله تعالى أناط المسببات بالأسباب. هذا قوم فيهم ادعاء وكذب، ولما خرج هؤلاء ليس معهم زاد، قالوا نحن المتوكلون، قيل كذبوا بل أنتم كذبتم بل أنتم المتواكلون، ولذلك الإنسان قال لو توكلتم على حق توكلي لرزقكم كما يرزق الطير، ها تغدو وتروح، يبقى في عمل ولا ما في عمل؟ عمل ويرزقه، لذلك قال اللهم بارك في بكور أمتي. قال وأجمعت العلماء لا خلاف بينهم أن الله عز وجل قد افترض على الخلق الخوف والرجاء، وأنه دعا عباده إليه بالرغبة والرهبة. ومن البدع المحدثة التي ليس لها أصل في كتاب ولا سنة تشبهوا فيها بأفعال الجاهلية، اجتماعهم والتحالف بينهم على التعاضد والتناصر، وهذا مبتدع مكروه، وكانت الجاهلية تفعله، فأذهبه الله عز وجل بالإسلام ونهى عنه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا حلف في الإسلام، وأيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا. وهذا هو جاء الشرع بهدم أخلاقيات الجاهلية وأقر بالأخلاقيات الحسنة التي توافق أصول الشرع، قال لا حلف الإسلام، أيما حلف كان في الجاهلية فما زاده الإسلام إلا تأكيدا من الأخوة في الله والتعاضد في المناصرة على دين الله جل في علاه. قال والشهادة بدعة والبراءة بدعة والولاية بدعة. والشهادة أن يشهد لأحد ممن لم يأتي فيه خبر أنه في الجنة أو النار، ولذلك هذا من أصول أهل البدع وأصول أهل السنة والجماعة، لا ندعي لأحد بجنة ولا بنار إلا ما دل الدليل، لما؟ لأن هذا من علم الغيب، وعلم الغيب لا يعلمه إلا الله جل وعلا، وأصله قصة الرجلين من بني إسرائيل لما قال له استغفر الله خلي عن المعاصي، قال خليني وربي، قال في الثالثة لا يغفر الله لك، فجمعهم الله جل وعلا، قال كنت بي عالما أم كنت على ما في يدي قادرا، عذبتك وغفرت له. فنحن لا نجزم لأحد، لكننا نقول بأن من أثنى الله عليه حسنا في لسان عباده قد وجبت، ومن أثنى الله عليه شرا في لسان عباده قد وجبت. فنحن نقول على شهادة في الأرض، لكننا لا نجزم بجنة ولا بنار لأحد، هذا ليس من فعل أهل السنة والجماعة. قال والولاية أن يتولى قوما ويتبرأ من آخرين، والبراءة أن يبرأ من قوم وهم على دين الإسلام والسنة. وليست هذه من البراءة، هذا الولاء والبراءة على شخص غير شخص رسول الله كالنواصب والروافض، فهذا من فعل أهل البدع، لذلك يقول ابن تيمية: من نصب شخصا غير شخص رسول الله السلام يواري عليه ويعادي عليه فله حظ ونصيب من قول الله فعلاه من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. تنصيب النبي السلام فقط توالي عليه وتعاد عليه، هذا هو الديانة. أما أن توالي جماعة معينة وأن توالي شخصا معينا أو شيخا معينا تقول من وافقنا فهو معنا ومن خلافنا فهو علينا فأنت مبتدع ضال، وهذا القول العلماء السلف كلهم يقولون بهذا الباب عندما تفرق بين المسلمين لأنه لم يوافقك تقول هذا مبتدع أو تقول هذا ليس معنا وهذا لابد أن نبين أنه ليس معنا، أنت مبتدع ضال وأنت تحذو حذو أهل البدع. شخص واحد تفعل معه ذلك ولاء وبراء، هو من؟ رسول الله، شيء واحد هو الكتاب والسنة فقط، غير ذلك تكون قد فعلت فعل أهل البدع، فإياك ثم إياك فارجع إلى حظيرة أهل السنة والجماعة. قال: ومن البدعة أن يأخذ السلطان الرجل فيضربه ويعاقبه فيقول: أفعلت كذا، أصنعت كذا، حتى يسقطه. قال: ومن البدع التغبير في المساجد. التغبير في المساجد هو الرقص، التغبير في المساجد هو الرقص والإنشاء وغير الإنشاء، الرقص والشعر يترقصون عليه ويتمنون عليه، وهذا لا يجوز بحال من الأحوال، وإنشاد الشعر لا يكون أصلا في المساجد، وإن كان صح في المساجد أنهم كانوا يتبادحون بقش البطيخ وأنهم كانوا يلعبون بالحرة في الأعياد، لكن أن يتخذها رقصا وغناء واستماع للقينات فهذا من البدع التي تهدم المساجد. المساجد ما بنيت إلا ذكر الله وحلق ذكر وحلق العلم، لما مر أبو هريرة عليهم قال: أنتم ها هنا تنشغلون بالصفق وإرث النبي سلم يقسم في المسجد، فذهبوا جميعا فلما وردوا ما وردوا إلا حلق الذكر وحلق العلم. قال: وركوب النساء السروج وركوب الرجال سروج النمور واتخاذ آنية الذهب والفضة ولبس الحرير والدباج. قال: ومن البدع البناء على القبور. وركوب الرجال سروج النمور، النبي سلم نهى، كان بعيد علي بن أبي طالب نهى النبي سلم عن ركوب النمار ونهى النبي سلم عن ركوب المياثر والنمار وافتراش الحرير وافتراش جلود السباع. افتراش الحرير لأنه محرم، النبي سلم قال: هذا حرام على ذكور أمتي، حلال على نسائها. وإما افتراش الحرير أيضا لا يجوز للرجال، فإن كان النساء بعلماء رخص في ذلك، لكنه لو كان للنساء فإنه وسيلة إلى أن يفترشه الرجال. وأما جلود السباع فالجمهور أنه يحرم لأنه نجس، والصحيح الرجل عند الشافعية أن الحرمة هنا ليست للنجاسة ولكن للمفاخرة ومشابهة الكفار وللتباهي، ولأنه وسيلة للكبر، وقد قال مسلم: من كان في قلب لا يدخل جنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر، لأن جلود السباع إذا دبغت طهرت، لقول سلم: أيما عموما أيما إهاب دبغ فقد طهر. نعم. قال: واتخاذ آنية الذهب والفضة، هذا للحديث الصريح عن أم سلمة قالت: من شرب في آنية الذهب والفضة فكأنما يجاجل في بطنه نارا. وأيضا في حديث أبي موسى الأشعري أو حديث حذيفة قال: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة، فإنها لها في الدنيا لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. والخلاف بين العلماء في يعني الاتفاق على أنه حرمة الشرب من آنية الذهب والفضة للنص فيها، والخلاف بينهم في اتخاذها واستعمالها في غير الأكل والشرب. المحققون يرون أنها على العموم كالشافعية ورواية عن أحمد أيضا في ذلك الجمهور يرونها على العموم، وبعض العلماء من المحققين يرون أنها ليست على العموم لأن النبي قال: الذي يشرب في آنية الذهب والفضة. كلام جيد جدا، لكن الحق كل الحق في هذا الباب بأنه إذا حرمهم ومنعهم وحرم عليهم ما هم له أحوج فلأن يمنعهم من غيره من باب أولى، وهذا الاحتياط في هذا الباب أنها تكون على عموم الاستعمال لأنها لا تجوز. قال: من البدع البناء على القبور. قال: ولبس الحرير والدباج، لأن الحرير محرم على الرجال إلا أربعة أصابع كما بين سلم واستثنى من ذلك. وأيضا يجوز لبس الحرير من الحكة الضرورة، قد رخص سلم لبس الحرير للزبير ولطلحة أعتقد أو لغيره بسبب الحكة، فإذا الحرير أصالة محرم على الرجال لكنه حلال على النساء. قال: ومن البدع البناء على القبور وتقسيسها وشد الرحال إلى زيارتها. طبعا البناء على القبور محرم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ألا إني أنهاكم عن ذلك. والصلاة في القبور لا تجوز، والصلاة في المساجد التي فيها القبور قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: قال: صلوا في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا، انها عن صاف المقبره، الحديث كان فيه ضعف. وايضا مثلا في مرض موت ياخذ الماء الركوه، هذا عدا الركوه ياخذ الماء ويقول: الا لعنه الله على يهود النصارى تاخذ قبور انبيائهم وصالحين مساجد. قال: شرار الخلق عند الله يوم القيامه من قامت عليه الساعه، وايضا قال: الذين اتخذوا القبور المساجد على القبور وأشعلوا فيها السرج أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. وأما شد الرحل فقد قال سلم لا شد الرحل إلا لثلاثة مساجد، المسجد الأقصى ومسجدي هذا قال ومسجد الحرام. وطبعا مسجدي هذا ما قال قبري هذا، ما قال القبر، قال مسجدي هذا. فلا يجوز شد الرحل إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم، لا يجوز، لأن هذا من باب التبرك الممنوع، لا يجوز. إذا ما يشد الرحل أن يعني يصلي في مسجد المدينة، نعم له ذلك، فإذا مر سلم على النبي صلى الله عليه وسلم له ذلك. قال ومن البدع إعظام الموت وتخريق الثياب عند نزوله وتسويد الأبواب وجز النواصي والجلوس على باب الميت بعد الدفن واتخاذ أهله طعاما لمن أتاهم ومبيت الناس عندهم. طبعا اتخاذ يعني اتخاذ أهل الأهل طعاما لمن أتاهم ومبيت الناس في كلام، لكن قد ورد يعني في السنن عن بعض العلماء من جرير بن عبد الله البجلي قال كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعت الطعام من النياحة. وقد قال بعض العلماء يعني صنعت الطعام ليست من النياحة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم اصنعوا لأهل جعفر طعاما، صحيح قالوا الاجتماع هذا يعتبر النياحة، لكن هو كلام جرير حاضر قال كنا نرى الاجتماع إلى أهل الميت وصنعت الطعام من باب النياحة، فلا تجوز بحال من الأحوال. وإن كان هناك تفسير يجوزه بعض علماء المعاصرين على انه قد ورد عن ابن عباس وغير ابن عباس، وايضا كما قلنا بان الانسان قال اصنعوا لآل جعفر طعاما، هذا قالوا به نعم. حتى ولو كان ويقولون حتى ولو كان اهل الميت يصنعون ويجتمعون على ذلك يقولون بالجواز، هؤلاء يقولون بالجواز، يقولون ليست هذه من النياح، وعدها بعض الصحابه انها ليست من النياح. فما ورد عن جرير بن جرير عبد الله بن جرير البجلي أو جرير بن عبد الله البجلي قالوا ورد خلافه عن الصحابة ولا حجة لأحد على أحد. وإن كنت أميل للحظر وأنها الاجتماع وصنع الطعام لأنه يؤلب على الناس، أنه ترى الناس يعني هنا يعني كما قالوا يفشي المواجع، وهو وسيلة للتسخط على قدر الله. ممكن إنسان ما يتحكم في نفسه، لما فعلت يا رب، لما كلام ممكن يطلق من كل إنسان. نستغفر الله على كل زلة، ونستغفر الله على كل خطيئة، ونستغفر الله على كل تعدي وتجاوز. قال ومن البدع قراءة القرآن والأذان بالألحان وتشبيهها بالغناء. نعم، هنا التلحين هو طبعا الإنسان قال ليس منا من لم يتغنى بالقرآن، والتحزين قال به الشافعي وقال به غيره التحزين، لكن إذا على به إلى نوض شبه ذلك بالألحان وتشبيه بالغناء هذا لا يجوز بحال من الأحوال، وهو محرم وفاعله فاعل كبير. لكن تحسين الصوت بالقرآن يجوز. قال من البدع تحلية المصاحف وزخرفة المساجد وتطويل المنابر. طبعا تحلية المصاحف هكذا بالذهب بالأوراق الذهبية وغير ذلك هذا لا يجوز، هذا من الإسراف المحرم. وأيضا زخرفة المساجد كما قال ابن عباس زخرفناها كما زخرفت اليهود، وقد ورد النهي عن التحمير والتصفيف في المساجد زخرفة، فلا تجوز بحال من الأحوال. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. قال ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان والإمامة وتعليم القرآن وتغسيل الموتى. يقول ومن البدع أخذ الأجرة على الأذان، زكي بن عمر لما سمع بمؤذن يأخذ الأجرة قال بعث عليه بالسلام، قال وأنا لا أبعث عليه بالسلام، أنا تبرأ من ذلك. قال واتخذ مؤذنا لا يتخذ على أذانه أجرا، وإن كان إذا كان الأجر يؤخذ تبرعا يعطيه تبرعا له ذلك، إن كان الأمر على التبرع فله ذلك، لأن السلام أعطى أمر أبا محذورة بالأذان وأعطاه سرة من فضة. ومسألة أخذ الأجرة على الأذان، أخذ الأجرة على تعليم الحديث، أخذ الأجرة على تعليم القرآن، خلاف فيها عريض بين العلماء، والجمهور يرون الجواز في ذلك. يا أقوال ثلاثة، المنع مطلقا، الجواز مطلقا، التفصيل، والتفصيل هو الراجح الصحيح، إن كان ارتزاقا صح ذلك. أما أجرة ويقول أنا لا أتي يصلي لكم إلا بمائة ألف أو إلا ولا يأتي أقرأ ربع القرآن إلا بكذا، هذا مال حرام لا يجوز بحال من الأحوال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال طوق أو قوس من نار أخذته. وأيضا النبي الله تعالى قال اقرأوا القرآن، اقرأوا القرآن قبل أن يأتي أقوام يقرؤونه يأكلون به، قال اقرأوا القرآن ولا تأكلوا به، يتعجلونه ولا يتأجلونه، يتعجلونه ولا يتأجلونه، فهم يأكلون بالقرآن، فهذا لا يجوز بحال من الأحوال. وهو من باب أيضا ينزل تحت قول جعل من كان يريد حتى الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها هم فيها لا يبخسون. قال: ومن السنة وتمام الإيمان وكماله البراءة من كل اسم خالف السنة وخرج عن إجماع الأمة، ومباينة أهله ومجانبة من اعتقده، والتقرب إلى الله عز وجل بمخالفته. يعني يعني كل اسم خالف السنة، يعني على الطوائف اللي هي رؤوس البدع الخمسة كالجهمية والمعتزلة والخضرية والروافض والنواصب، كل هذه كلها تخالف السنة. ولذلك هذه من البدع أن يكون رجل من هذه الجماعات ويفتخر أنه من هذه الجماعات. نحن من أهل السنة، وإن كان إذا قلت سلف قلت سنة فهي سنة، هي من أهل السنة كما كان تقول من المهاجرين أو من الأنصار. ما زال المهاجرون هم المهاجرون وهم هم الأنصار. فقد قال مسلم: دعوها فإنها منتنة، دعوها فإنها منتنة. قال: وذلك مثل قولهم الرافضة والشيعة والجهمية والمرجئة والحرورية والمعتزلة والزيدية والإمامية والمغيرة المغيرية والمغيرة والإباضية والكيسانية والصفرية. كل هذه من الرافضة، كل هذه من الروافض الخبثاء أزيال لهم، وكلها مخالفون للسنة الذين يدعون حب آل البيت وهم يمقتون آل البيت وهم يسبون النبي صلى الله عليه وسلم صراحة. الحق أنهم يريدون سب النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم يرتقون فوق ذلك. الكلام على الله الذي فعلاه لما يتكلمون عن عائشة، لما يسبون الصحابة يقولون أنهم كفروا. طب كيف يكونوا صالحا وأصحابه ليسوا بصلحاء؟ لا تسع مرة إن سأل عن خليلي. وهذا الذي قاله مالك، قال: هؤلاء قوم بهت، أرادوا كان في السنة فلم يجوه فتكلموا في أصحاب. يقولون: لو كان رجل صالح لا أصحابه كانوا إيش على الصلاح، يعني حاشاه بأبي هو أمي أعظم الخلق أعظم من وطئ التراب، وأصحابه خير الأصحاب، أصحابهم خير الناس على الإطلاق بعد الأنبياء والمرسلين. لعنة الله على الرافضة الخبثاء وأيضا من شايعهم. قال: والشراط والقدرية والمنانية والأزراقية والحلولية والأزارقة والمنصورية والواقفة ومن دفع الصفات هذا الكلام على المعتزل، هذا الكلام على أفراخ المعتزل، هذه ألوان المعتزل. عامة هذه القدرية، القدرية الذين ينفون علم الله الذي فعلها، هم الذين ينفون صفات الله الذي فعلها، ينفون علم في القدر، ينفون علم الله الذي فعلها، وينفون أيضا الإرادة. المتأخرون ينفون الإرادة، أما المتقدمون ينفون العلم. ولذلك قال الشافعي: خصموا في العلم فإن أدابوا وإلا فقد كفروا، فإن أدابوا فقد خصموا وإلا فقد كفروا. وأيضا منهم الذين كما قلنا يثبتون الأسماء وينفون الصفات، هم أفراخ الجهمية. وهذا تكلمنا على هذه الفرق في البحث الخاص بنا، الأصول الفارقة بين أهل السنة والفرق المارقة، تكلمنا عنهم جميعا. قالوا: من دفع الصفات والرؤية، دفع الكلام خاصة في المعتزل، هم الذين ينكرون الرؤية ينكرون صفات الله جل في علاه. قال: ومن كل قول مبتدع ورأي مخترع وهوى متبع، فهذه كلها وما شاكلها وما تفرع منها أو قاربها أقوال رديئة ومذاهب سيئة تخرج أهلها عن الدين ومن اعتقدها عن جملة المسلمين. يعني هذه الأقوال المبتدعة، يبقى إذن من نفى الصفات فهذا كفر، من قال بخلق القرآن فهذا كفر، كما قال علماؤنا من السلف: من نفى أسماء الصفات كالجهمية هذا كفر، من قال بأن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد وهم فاعلون وهم خالقون أفعالهم هذا كفر. لكن التكفير عيانا فيه كلام. الجهمية كفروا من العلماء، والمعتزلة كثير الإمام أحمد ومن شيعه كفروا من العلماء عينا. وأما ابن تيمية كان يقول: نفرق بين العالم وبين غيره. وحتى أصلا في ذلك يقول: أنا لو قلت بخالقكم كفرت ولكنكم عندي جهال، لما كان يناظر الجهمية. قال: ولهذه المقالات والمذاهب رؤساء من أئمة الضلال ومتقدمون في الكفر وسوء المقال، يقولون على الله ما لا يعلمون، ويعيبون ويعيبون أهل الحق فيما يأتون، ويتهمون الثقات في النقل ولا يتهمون آراءهم في التأويل. قد عقدوا ألوية البدع وأقاموا سوق الفتنة وفتحوا باب البلية، يفترون على الله البهتان ويتقولون في كتابه بالكذب والعدوان. إخوان الشياطين وأعداء المؤمنين وكهف الباغين وملجأ الحاسدين، هم شعوب وقبائل وصنوف وطوائف. أنا أذكر طرفا من أسمائهم وشيئا من صفاتهم، لأن لهم كتبا قد انتشرت ومقالات قد ظهرت لا يعرفها الغر من الناس، ولا النشء من الأحداث تخفى معانيها على أكثر من يقرأها. فلعل الحدث يقع إليه الكتاب لرجل من أهل هذه المقالات. قد ابتدى الكتاب بحمد الله والثناء عليه والإطناب في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم أتبع بذلك بتدقيق كفره وخفي اختراعه وشره، فيظن الحدث والذي لا علم له والحدث الذي لا علم له بين الجاهل الذي لا قال والأعجمي والغمر. نعم، قال والأعجمي والغمر من الناس، والغمر الذي لم يجرب، اللي هو الرجل كما يقولون، ماذا يقولون، الذي لا خبرة له. الغمر ممكن يكون عنده علم لكن لا خبرة له، فلست أن أضف هذا العلم، هذا الغمر. قال والغمر من الناس أن الواضع لذلك الكتاب عالم من العلماء أو فقيه من الفقهاء، ولعله يعتقد ما في ولعله يعتقد في هذه الأمة ما يراه فيها عبدة الأوثان ومن بارز الله ووالى الشيطان. هنا هذه مسألة عظيمة جدا نختم بها، هو قال أن الأعجمي والغمر، أن العالم عليه أن يبين، العالم عليه يبين ولا يسكت في هذه المسائل، لأنه ممكن تنقلب على الرجل حتى لو كان من الصلحاء عقيدة أهل السنة بعقيدة أهل البدعة، فيتكلم عقيدة أهل البدعة ويحسبها من أهل السنة، أو يظهر علما في الفقه مثلا، يظهر مسألة يقول بأنها بالحل والبل وهي أشد حرمة من نكاح المحارم مثلا، فهذه المسائل لابد أن يبينها العالم، وجوبا عليه أن يبينها، وحسابه على ربي جل فعلا، وإلا يلجم بالجم من النار. وهو يبين أن هذا النص الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ لكتابي لله ولكتابي لأئمة المسلمين وعامتهم، وأيضا بأن هذا التعليم حتى يرد الجاهل إلى حضرة العلم، وحتى الغمر لا يتأثر. يعني ترى الآن في يعني رجل طالب علم، يقولون طالب علم، أنا الأخ زميله يقول لي ده هذا الأول على الدفعة وهو جاهل جهول مش فاهم أي شيء، لا يعرف حتى هو قد الأول في الأصول، سألناه في الأصول ضعيف، في الفقه ضعيف، يعني والعقيدة أضعف ما يكون، مش لا يفهم شيئا، ويقول أنا لن أسمع لهذا العلم ما دمت قلت على فلان فلاني بأنه بهذه المقولة مثلا خرج بهذه المقولة أو أتى بمقولة بدعة، مقولة كفرية، لجهله العميق. واحد مثل هذا لا يتصدى، كيف الناس ينتفعون به أو يصدرون؟ هذا ظلم بين، رجل ما يعرف ألف باء في العقيدة لا يعرف شيئا ويصدر، وأيضا لا يعرف شيئا في أصول العلم. فلذلك هو يقول هذه النصيحة حتى أن الغمر لا لا لا لا يكون مغفلا ولا يضيع وسط هؤلاء الغاغة والأصوات العالية. وأيضا الجاهل لابد أن يتعلم فلا يسير مع هوجاء الكلام على أهل البدع، لأنهم الآن انطال الأمر على كثير من الناس، وصار الأمر تحقيق لنبوءة النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي الساعة، سنون خداعة، يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق، ويؤتمن الخائن ويخون الأمين، وينطق الرويبضة، هذا نطق الرويبضة، فهذا لا يصح بحال محل تركه. وعن العالم على العالم على طالب العلم إظهار ذلك تبرئة للساحة وأيضا عملا للدين. المسألة انتهت. قال فمن رؤساء المتقدمين في الضلال منهم الجهم بن صفوان الضال المضل، وقد قيل له هو بالشام أين تريد؟ قال أطلب ربا أعبده، فتقلد مقالته طوائف من الضلال. وقد قال ابن شوذب ترك جهم الصلاة 40 يوما على وجه الشك. معروف أن الجهم وأفراخ الجهمية هم الذين ينفون الاسم والصفة، وهو في الإيمان التجهم، يقولون الإيمان معرفة فقط، كأن إبليس كجبريل، فهم هؤلاء الجهمية يقولون بأنه الله لا لا لا خارج عالم ولا داخل عالم، لا فوق ولا تحت، يعبدون عدما، فهؤلاء من الكفر بمكان. الجهمية كفار كما قال ابن المبارك، قال إسحاق بن راهويه، وقال أحمد بن حنبل، فالجهمية هم ألعن الناس وأسوأ الناس قولا، ورأس في رؤوس البدع. قال من أتباعه جهم بن صفوان، هو أخذ ما يعني أخذ العلم ده من من؟ من الجعد ابن درهم، وهذا أصله أصل أخذ العلم من اليهود والنصارى. قال من أتباعه وأشيائه بشر المريسي والمردار وأبو بكر الأصم وإبراهيم بن إسماعيل بن علي وابن أبي دؤاد وبرغوث وربالوية شيخنا كده وربال والأرمني وجعفر الحذاء وأبو شعيب الحجام وحسن العطار وسهل الخراز وأبو لقمان الكافر في جماعة سواه من الضلال. وهنا فيها دلالة على تسمية المبتدع باسمه حتى يحذره الناس، هذا بشرط أن تظهر بدعته، وهذا أنه يقوي البدعة وأنه ينصرها وأنه يؤسس لها ويؤصل لها، فيجب تسمية المبتدع ويجب إظهار البدعة التي هو عليها، يجب حتى يحذره الناس قال وكل العلماء يقولون في من سميناه إنهم أئمة الكفر، إنهم أئمة الكفر ورؤساء الضلالة. الله أكبر. ومن رؤسائهم أيضا وهم أصحاب القدر معبد الجهني وغيلان القدري وثمامة بن أشرس وعمرو بن عبيد وأبو الهذيل العلاف وإبراهيم النظام. كل هذا كتب في الأصول، هذا يكتبونه في الأصول. لذلك حتى هذا مصيبة كبرى، لذلك لابد أصلا حتى الذي يقرأ هذه الكتب في الأصول لابد أن يكون مستوي العقيدة. قال وإبراهيم النظام وبشر بن المعتمر في جماعة سواهم أهل كفر وضلال يعمه، ومنهم الحسن بن عبد الوهاب الجبائي وأبو العنبسي الصيرمي، ومن الرافضة المغيرة بن سعد وعبد الله بن سبأ وهشام الفوطي وأبو الكروس وفضيل الرقشي وأبو مالك الحضرمي وصالح قبة، بل هم أكثر من أن يحصوا في كتاب أو يحووا بخطاب. لا كسر الله من أمثلهم. قال ذكرت طرفا من أئمتهم ليتجنب الحدث ومن لا علم له ذكرهم ومجالسة من يستشهد بقولهم ويناظر بكتبهم، ومن خبثائهم ومن يظهر في كلامه الذب عن السنة والنصرة لها، وقوله أخبث القول ابن كلاب وحسين. نعم، الكلابية تعرفون يقولون بقول أهل السنة فيما في أمور حتى في خلق في مسألة الكلام، قالوا نعم القرآن كلام الله لا نافع ولا، لكن قد اتصف به بعد ما لم يكن متصف. الكلابية هو أيضا مثل القوم الذين قالوا نحن 99% من الناس. قال ابن كلاب وحسين النجار وابو بكر الأصم وابن علي. قال أعذنا الله وإياك من مقالاتهم، وعافانا وإياك من شرورهم ومذاهبهم، وأحيانا وإياك على الإسلام والسنة، وأماتنا على ذلك وحشرنا عليه، ولا بدل ما بنا وبك من نعمه. تعلم أنه لما قال أبو بكر الأصم وابن علي، علي من الجبرية أعتقد، وحسين النجار من المعتزلة. نعم. قال ولا بدل ما، أو العكس، ابن علي هو من المعتزلة. قال ولا بدل ما بنا وبك من نعمه وفواضل مننه، ولا أخلانا من حسن عوائده وجميل فوائده، وجعلنا وإياك من الحافظين لحدوده القائمين بحقوقه، ونفعنا وإياك بما علمنا واستعملنا به عملا صالحا متقبلا مرضيا، وحشرنا وإياك في زمرة نبيه وأصحابه، إنه المؤمل فيما يرجى والصاحب في الشدة والرخاء. والحمد لله أولا وآخرا، وصلى الله على نبيه باطنا وظاهرا. ثم قال تم كتاب الشرح والإبان على أصول السنة والديانة، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد النبي الأمي الأمين. قلت الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، أسأل الله أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم وأن يتقبله من شيخنا ومنا جميعا، اللهم أمين. جزاكم الله خيرا. وقوله أعاذنا الله وإياك من قالاتهم فيها حسن الدعاء من العالم للمتعلم، لنفسه للمتعلم، بعدما يذكر البدعة ويذكر أهل البدعة يدعو الله تعالى أن يعيذه من البدعة وأهل البدعة، ويدعو لطلبة العلم أن الله تعالى يحفظه من البدعة، وإلا فالقلوب تتقلب، لأن القلوب بين إصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، أيما قلب أراد أن يقيمه أقامه، أيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه. وأعاد الفضل كله لله جل في علاه، وما بكم من نعمة فمن الله، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم إياه. قال الله جل في علاه فمن ورد خيرا فليحمد الله، ومن ورد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. ودعا الله تعالى بأنه لا أخلان الله من حسن عوائده وجميل فضائله سبحانه وجل فعلا، فهو المنعم على عباده المحسن إليهم الرؤوف الرحيم. ولولا فضل الله جل فعلا ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا ولا صمنا ولا اهتدينا ولا كنا على الإسلام ولا علمنا السنة ولا علمنا الحديث ولا علمنا الفقه، ففضل الله سابق على عباده. ونسأل الله تعالى أن يختم لنا بالصالحات، ونسأل الله جل فعلا أن يجعلنا ممن ينصر السنة والشريعة ويعلي كلمة الله جل فعلا، ونسأل الله في عليائه أن ننشر عقيدة السنة أو عقيدة السلف، وهي العقيدة الصحيحة النقية. ونسأل الله تعالى أن يستعملنا لنشر كتب السنة وشرح كتب السنة والختام عليها. ونسأل الله جل فعلا أن يتقبل منا ومنكم ويجعل ذلك في موازين الحسنات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. نعم، مسجد. اللهم اجعلنا خير. جزاكم الله خير.